منظومة ضوء المصباح في أحكام النكاح للشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسودان رحمه الله. يقول الذي يستن في البدء بالحمد وأزكى صلاة والسلام بلا عد على أحمد هاد الأنام وآله وأصحابه والتابعين أولي المجد، أيا مصفرا وجه التصدر والقصد وجال خفية المسائل في العقد، تيقظ في عقد النكاح جهلة أغالط لا يخفى خطاها لذي رشد. تصور إذا بشرت عقدا لحكمه وما فيه من ركن وشرط ومن حد، مقدمة سن النكاح لتيق لأهبته يصير بالطول والجد، وسن له بكر ولود عفيفة ودينة بالخلق والبسط والود، جميلة خلق ذات عقل موفر وبالنسب المحمود توصف والبعد، وبالغة ذات حياء خفيفة لماهر وبالإيسار تغني بلا ولد، وينظر منها الوجه والكف عندما لخطبتها يعزم بالجزم والجد، ويعقد في شوال بكرة جمعة ويخطب بالمشروع يبدأ بالحمد، وسن له بعد الدخول وليمة إجابتها فرض وتدخل بالعقد، فأركانه زوج ولي وزوجة وشاهد عدل ومستوري الغمد، وصيغة إيجاب الولي صريحة ويقبله الزوج الرشيد بلا مد، بلفظ تزوجت نكحت فلانة جوابا لزوجت وأنكحت للمصد، ولو ترجم القادر بما يفهمونه بما في صريح اللغة الروم والهندي بلا قيد تعليق وتاكيد مدة فصحح لهذا العقد وابرمه بالمسد، وقدم عليها كل شرط مرتب عليه جواز العقد تمنح بالقصد، فسل عن كفاة الزوج في نسب له وحرفته والدين تسلم عن رد، وعن عيبه أو هل غدا محرما لها بوجه انتساب أو رضاع على المهد، وعن محرم بالصهر أو كفرها خلا كتابية أو زاد خامسة العد، ولا أمة إلا لفاقد حرة وإسلامها شرط وخوف زين الطرد، فكن حافظا هذه الموانع والتأد لخنثى وجمع للمحارم عن عمد، ومن بعد هذا سبر حال وليها بإسلامه والعقل والعدل والرشد، ومجبرها أب وجد وإن على إذا لم تكن فيه عداوة ذي حقد، ويشرط جمع الزوج وصف كفاءة وإلا فلا إجبار عندهما يجدي، ويشرط فيه لا يكون عدوها وإيساره شرط لمهر من النقد، إذا هي إجبارا كبكر صغيرة وإلا فما شرط اليسار بمعتد، وفي بالغ بكر يسن لأصلها بكفو لها إذن تعيش على الود، وأما إذا كان الولي غير مجبر فسأل إذنها والصمت كاف فخذ عدي، وثيب وطء بالغ فاعتبر له صريحا ولو حتى من الأب والجد، وثيب صغر يستحيل نكاحها بمذهبنا فافهم هديت لما أبدي، ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها ولكن لدى النعمان ينعم بالعقد، ولا فرق في إذن الكبيرة عندهم ولو زوجت من غير كفء كمن عبد، سواء صمت بكر وصريح لثيب وإن جهلت حالته النقص فاستهدي، وأوله بعد اعتبار الذي مضى أب فأبوه فالشقيق فيه استبدي، كذا فأخ الأب الذي بعده يلي بنو زين فالأعمام قسهم على السرد، ولا حظ للابن الذي ليس قاضيا ولا ابن عم في قبيلته فرد، وقدم وكيل الأب والجد وحده بحذوهما فيما تقدم من حد، وأما وكيل غير زين فشرطه تقدم إذن فيه منها لذي رشد، فإن لم يعصبها أخونا سبلها فمعتقها وعصبوه بلا بد. ولو قام بالأقرب مانع صحة كوقت الصبا أو جنة أو رقل الفقد فينقلها للأبعدين وإن يكن سفيها بلا حجر فقل هاتي لليد. فإن عدمت هذا الولي وطلبت بكفء لها أو غاب أقرب ذي ود يزوجها القاضي ونائبه كذا يزوجها في صورة العطل والفقد وفي الحبس والإحرام أو في تعزز تواريه أو طفل له أو لذي حفد. وأيضا إذا كان يريد نكاحها ومولاة محجور وموقوفة القد ومجنونة تظهر حاجتها له إذا ما بقت فاقدة الأب والجد. وإن يريد القاضي التزوج فلينب أو الحكم للسلطان في ذلك الحد. ولا يلي القاضي نكاحا بموضع سوى ما له السلطان وله بالعهد. ونص على أن يستنيب إذا له به أذن السلطان نصا بلا سد. وحيث جرى إذن له في تزوج فزوج صح العقد من غير مصد. وحيث استناب قبل إذن فجائز على الخلف فعمل بالصحيح بلا رد. ولو نصبت امرأة لقبيلة أو المعتق المولى تكثر في العد فلا بد من إذن الجميع لها به وإن وكلوا شخصا فما فيه من بعد. وإن واحد منهم يريد نكاحها فضف لهم القاضي معينا على القصد. ويكفي فتى من عصبات لمعتق إذا اتحد المثل به يا أخ المجد. ومعتقة أو أمة لرشيدة لها حكمها مدة حياة التي تسدي. وصدق بخط أو وكالة عاقد أو الموت والتطليق إخبار ذي جد. بنسبة هذا للولي وخاطب ومخطوبة إن لم يخافوا من الجحد. ولا بد من إثباته عند حاكم إذا عين الزوج وفارق من بعده. وأما إذا قالت خالية وأنا مطلقة أو مات زوجي فبالضد. ويلزم كل الأولياء تحريا معاربات تدعو إلى الشك في العقد. ولا سيما قاضي ونائبه إذا له أذن السلطان في الجزر والمد. ويسأل عن خلع العوام وصيغة الطلاق وأنواع التعاليق والعد. فخالعت أو فديت طلقت زينبا بعشرين دينارا يخاطب بالقصد. لها أولي أو وكيل وأجنبي يقول قبلت الخلع متصل الرد. تبين بهذا اللفظ أو أن تقل له إذا أنت قد طلقتني فلك عندي. فإن قال إن أعطيتني 1000 درهم فأنت على الإعطاء مطلقة عقدي. فأعطته حالا لا إذا قال من متى فلا فور في الإعطاء تعطيه من بعدي. ولو قال إن أبرأتني أنت طالق فيشرط علم بالبراءة من النقد. ولو نجز التطليق أو قال لي كذا أو التمس ما لا يكون من القصد. فراجعية واحفظ لتحرير ضابط عن الشيخ في تحفته خذه بالود. بأربعة أحوال تفصلها أتى بتعليقه إن قال ذلك عن عمدي. فإن صحت الصيغة والعوض الذي يسميه بانت بالمسمى وبالمد. وإن فسد التعويض بانت بمهرها وإن صيغة فاحكم برجعية الوفد. إذا نجز التطليق والرابع بأن يعلق بالإبرة ولم يكن من يفدي. فهذه رؤوس من مسائل خلعنا يقاس عليها ما تشارد بالند. وطلقت أو صرحت فأرقت زوجتي صرائح والمشتق بالهزل والجد. كنايته مكرونة معانية كأنت حرام أو خلية من سعدي. وما كان في غير الطلاق صرائح يكأنه فافهمه بالعد والحد ويلحق الاستثناء بشرط اتصاله وما لم يكن مستغرق الكل فاستهدي وينويه فيه والكناية قصيدا له بجميع اللفظ من قبل أن يبدي ويلغو بإكراه وسبق لسانه وإغماه أو لم يسمع اللفظ بالقيد ويعرف ذات القرء والشهر والتي تعد بحمل فافهما واتبع رشدي وزيد خص ذي الإرضاع مستفسرا لها فإن لم تكن حاضت فدعها على المهدي فهاك عقودا في النكاح نظمتها نظام يواكت محكمة نضي فخذها أماما وارتسم كلما حوت بقلبك واحفظه تصان عن النقد ودوم داعيا ما دمت مستصحبا لها لناظمها المحتاج للوصل والرفد وصلى وسلم ربنا كل ساعة على المصطفى والآل والصحب من بعدي وتمت بحمد الله وهي نازلة على باب فضل الله تقبل بالمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحباب في الله، منظومة ضوء المصباح للشيخ عبد الله ابن أحمد باسودان، منظومة قصيرة جيدة في أحكام النكاح، وعليها شرحان، شرح للمؤلف نفسه وشرح للعلامة الباجوري. باسودان هو الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باسودان، ولد سنة 1178 للهجرة، ونشأ بالخريبة في دوعن في رعاية والده، عاش حياة علمية نقية وجد واجتهد والتحق بمعاهد العلم الشرعي وحلقات الشيوخ وارتبط بسلاسل أسانيد الرجال الأماثل الأفاضل حتى بلغ ما بلغ إليه من الرتب العوالي. أخذ العلم عن شيوخ عصره وفي مقدمتهم العلامة عمر البار والعلامة باقيس والعلامة حامد بن عمر حامد والعلامة عمر السقاف والعلامة طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة حسن بن صالح البحر والشيخ علامة شيخ بن محمد الجفري، وأخذ عنه كثيرون منهم ابنه محمد والعلامة عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة أحمد بن محمد المحضار والعلامة أحمد بن عمر باذيب الشبامي والعلامة صالح بن عبد الله العطاس والعلامة طاهر بن عمر الحداد وسبط العلامة عمر بن أحمد الجيلاني الحسني وغيرهم. وهو من المكثرين في التأليف، ألف كتبا كثيرة منها لوامع الأنوار، شرح رشفات الأبرار، فيض الأسرار، شرح سلسلة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار، وحدائق الأرواح في بيان طريق الهدى والصلاح، ومنظومة ضوء المصباح، وزيتونة الإلقاح شرح منظومة ضوء المصباح وتعريف طريق التيقظ والانتباه لما يقع في مسائل الكفاءة من الاشتباه وغير ذلك. توفي رحمه الله في مدينة الخريبة بتاريخ 7 جماد الأولى سنة 1266 للهجرة ودفن بها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذي يستن في البدء بالحمد وأزكى صلاة والسلام بلا عد على أحمد هادي الأنام وآله وأصحابه والتابعين أولي المجد، أي افتتح منظومتي عملا بالسنة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين أصحاب الشرف والمجد صلاة وسلاما دائما بلا عدد محصور. ثم خاطب المتصدر لعقود الأنكحة فقال: أيا مسفرا وجه التصدر والقصد وجال خفيات المسائل في العقد تيقظ، ففي عقد النكاح جهالة أغاليط لا يخفى خطاها لذي رشد. تصور إذا باشرت عقدا لحكمه وما فيه من ركن وشرط ومن حد أي أيها الإنسان المتصدر لعقود الأنكحة لإجراء عقود الأنكحة الذي يقصده الناس لبروزه وظهوره، ويا أيها الكاشف المسائل الخفية في عقد النكاح تنبه، فإنه يقع في عقد النكاح أخطاء فادحة بسبب الجهل. هذه الأخطاء لا تكاد تخفى على الإنسان الرشيد. فإذا أردت مباشرة عقد من العقود عموما وعقد النكاح خصوصا، فلابد أن تتصور حقيقة العقد، معناه، ضوابطه، أركانه، شروطه، حتى لا تقع في الخطأ. مقدمة: سن النكاح لتائك لأهبته يوصر بالطول والجد. شرع في بيان مستحبات النكاح، فذكر أن النكاح مستحب للتائق، أي الإنسان المحتاج إليه الذي يجد أهبة النكاح، أي الذي تتوفر لديه مؤن النكاح ويقدر على تكاليف النكاح من المهر والنفقة والكسوة الزائدة عن الاحتياجات الضرورية في الحياة، مثل المسكن، الأثاث، الثياب والمركوب. ويوسر معنا من الإيسار، وهو الغنى، والطول والجد كلاهما أيضا بمعنى الغنى. فإذا كان الإنسان محتاجا للنكاح ووجد القدرة على تكاليف النكاح، فالنكاح مستحب في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن للفرج. والباء بمعنى النكاح، والمراد بها في الحديث مؤن النكاح. من استطاع منكم الباء، أي من استطاع مؤن النكاح فليتزوج، وليس المراد في الحديث الباء بمعنى القدر على الجماع، بدليل قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا لم تكن عنده شهوة ولا رغبة في النكاح، لماذا يصوم؟ المراد بالباء القدرة على تكاليف الزواج. من قدر على تكاليف الزواج يسن له أن يتزوج، ومن لم يقدر يصوم ليضعف الشهوة. ثم ذكر المواصفات المطلوبة في المرأة، فقال: وسن له بكر ولود، عفيفة ودينة بالخلق والبسط والود، جميلة خلق، ذات عقل موفر، وبالنسب المحمود توصف والبعد، وبالغة ذات حياء، خفيفة لمهر، وبالإيسار تغني بلا ولد. أي يستحب أن يتوفر في المرأة التي تريد زواجها هذه الصفات. الصفة الأولى أن تكون بكرا، يستحب أن تكون بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا؟ قال: تزوجت بكرا وثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ في رواية: ما لك وللعذارة ولعابها، أي ملاعبتها. نعم، قد تكون الثيب أحيانا أولى من البكر، إذا كان يحتاج، إذا كان عنده عيال ويحتاج من يقوم عليهم، يحتاج امرأة عاقلة تقوم عليهم. فإذا تزوج الثيب لهذا الغرض فهو يعني غرض محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم صوب جابر حين أخبره أنه تزوج الثيب للقيام على أخواته الصغيرات. ويستحب أن تكون ولودا، ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها. ويستحب أن تكون عفيفة عن الزنا ونحوه من المعاصي المتعلقة بالجانب الأخلاقي، كالتبرج أو غير الجانب الأخلاقي، كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي، شرب الدخان. ويستحب أن تكون ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. استحب أن تكون ودودا حسنة الخلق، طلقة الوجه فيها طلاقة وبشاشة في وجهها، وحسنة الأخلاق عالية الأخلاق. ويستحب أن تكون جميلة الخلق، يعني بحسب طبعه، يعني بحسب ما يميل إليه، سواء كانت جميلة عند جميع الناس أو جميلة في نظره هو، المقصود هو وليس الناس. الجمال هنا ليس الجمال العرفي، الجمال بحسب طبع الراغب في الزواج، فقد يرغب في مواصفات يعني تختلف عن الناس، فقد مثلا يحب الزواج من سوداء شديدة السواد، كما قال الشاعر: في امرأة سوداء عشقها، أحبها، قال عشقتها سمرة شاب وليدها، يشغلون مذاهب. وقال الآخر: أحب لحبها السودان، حتى أحب لحبها سود الكلابي. وعندنا هنا في التراث الشعبي قصيدة لواحد عنبر اسمه، يعمل مقارنة ما بين البيضة والخضرة والسوداء، فكل واحدة تذكر محاسنها، ومثلا السوداء شبهت نفسها أظن بالطيب أو بشيء، وكل واحدة يعني تقول أنها أفضل من الأخرى، مثل قصيدة الشاي والقهوة. ويستحب أن تكون وافرة العقل، يعني كاملة العقل، عندها رجاحة في العقل وكمال. ويستحب أن تكون النسيبة، أي معروفة الأصل، يعني أبوها معروف، لا تكون بنت زنا أو لقيطة أو مجهولة الأب. ويستحب أيضا أن يكون أباؤها من الصالحين المعروفين بالصلاح والدين والعلم. ويستحب أن تكون غير ذات قرابة قريبة، بأن تكون بعيدة عنه أو من أقاربه، لكنها في درجة قرابة بعيدة. ولا يستحب أن يتزوج امرأة يعني من أقاربه بينه وبينها قرابة قريبة، مثل بنت عمه أو بنت خاله، قيل لأن الولد يجيء نحيفا. وفيه حديث ضعيف: اغتربوا لا تضوا، يفيد أن الزواج من القريبات يعني يأتي الولد منه ضعيفا، لكن هذا الحديث ضعيف. وقال الدكتور علي سالوس أنه لم يثبت أيضا من الناحية الطبية أن الولد يأتي ضعيفا بسبب زواج من بنت العم أو بنت الخال ونحوها من القريبات، قرابة قريبة. لكن الأطباء يقولون بأن ممكن الأمراض الوراثية تكون الإصابة بها أكثر، الأمراض الموجودة في الأسرة ممكن تكون الإصابة بها أكثر مما لو تزوج من امرأة بعيدة، تكون الإصابة بالأمراض الموجودة في الأسرة مثل الصمم مثلا، يكون احتمال الإصابة به ضعيف، وتزيد يزيد الاحتمال ويقوى إذا كان تزوج في إطار الأسرة، وكلما كانت القرابة قريبة كلما كان الاحتمال أكثر. يستحب أن تكون خفيفة المهر، لأن من بركة المرأة أن يكون مهرها خفيفا. يستحب أن تكون ممن يرضى باليسير ولا تكلف الزوج ما لا يطيق، وهي المسمى بالحداقة، حداقة التي ترمي ببصرها إلى كل شيء وتطلب من زوجها أن يشتريه لها، ومثلها الشداقة، وهي التي كثيرة الكلام. ويستحب أن تكون فاقدة الولد من غيره، أن لا يكون معها ولد من غيره. لا يتزوج امرأة عندها ولد من غيره، يستحب أن لا يتزوج امرأة عندها ولد من غيره، المسمى باللفوت، التي عندها ولد من غيره يسمونها لفوتا، لأنها تلتفت إلى ولدها وتنشغل به عن زوجها، إلا إذا كان هناك مصلحة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وعندها ولد المصلحة. وكذلك يعني يستحب أن تكون بالغة إلا إذا كان هناك مصلحة في الزواج من امرأة دون البلوغ، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للمصلحة. قال ابن حجر في التحفة: ولو تعارضت تلك الصفات، فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا، ثم العقل وحسن الخلق، ثم الولادة، ثم أشرفية النسب، ثم البكارة، ثم الجمال، ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده، يعني جعل الجمال بالمرتبة الأخيرة. قال الشيخ رحمه الله: وينظر منها الوجه والكف عندما لخطبتها يعزم بالجزم والجد، أي يستحب لمن قصد خطبة امرأة معينة ورجاء أن يجاب رجاء ظاهرا، يعني يتوقع أنهم يوافقون عليه، فيستحب له إذا عزم على نكاحها أن ينظر إلى وجهها وكفيها، الوجه دليل الجمال والكفان دليل خصوبة البدن. وأما إذا لم يرجو الإجابة بأن خطب عند أسرة من المتوقع أن ترد قبوله عندهم، يعني احتمال ضعيف جدا لأسباب، فلا يستحب له أن ينظر، لأن هذه المرأة لا يتوقع في الغالب يعني أنهم لن يوافقوا عليه. كذلك إذا لم يكن عنده عزم على النكاح من امرأة معينة، وإنما عنده خطر في باله، ليس هناك تصميم على النكاح من هذه المرأة المعينة، فهذا الخاطر لا يجوز النظر. وكذلك أيضا إذا لم يعين امرأة بعد، يريد أن يتزوج ويريد أن ينظر في نساء العالمين من أجل أن يختار منها واحدة، هذا ليس مشروعا ولا غير جائز، لا يجوز إلا إذا عزم على نكاح امرأة معينة ورجاء القبول رجاء ظاهرا، يستحب له أن ينظر، والنظر قبل الخطوبة حتى إذا لم تعجب انصرف عنها من غير أن يجرح مشاعرها ومشاعر أهلها، وبعد الخطوبة أيضا جائز، لكن يعني قبل الخطوبة أفضل. ويعقد في شوال بكرة جمعة ويخطب بالمشروع يبدأ بالحمد، أن يستحب أن يحصل العقد في شوال والدخول في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في شوال ودخل عليها في شوال، ويستحب أن يعقد النكاح في أول النهار بكرة، لأن البركة في البكرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكرها. ويستحب أن يكون يوم جمعة لأنه أفضل الأيام، متفاؤلا باجتماع الزوجين لأنه يوم اجتماع. ويستحب أن يخطب قبل العقد الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة. وسنة له بعد الدخول وليمة إجابتها فرض وتدخل بالعقد، أي يستحب وليمة ويدخل وقت الوليمة بالعقد، والأفضل أن يفعل الوليمة بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على نسائه بعد أن يدخل، فإذا يعني فعلها بعد الدخول أفضل، وفعلها بعد العقد أيضا يعني سنة، لكن خلاف الأفضل. وفعلها وفعلها قبل العقد لا يجعلها وليمة مشروعة. وإجابة الوليمة فرض عين على المدعو إذا توفر، إلا إذا كان له عذر في عدم الحضور. ثم شرع رحمه الله في بيان أركان النكاح فقال: فأركانه زوج ولي وزوجة وشاهد عدل ومستوري الغمد. وصيغة إجاب الولي صريحة ويقبله الزوج الرشيد بلا مد. ذكر أن النكاح له 5 أركان، وهي الصيغة لإجاب القبول، والزوج والزوجة والولي وشاهد العدل. والعدل هو من غلب الطاعة على معاصيه، والعدالة ملكة في النفس تحملها على ملازمة التقوى والمروءة. وكما ينعقد النكاح بالشاهدين العدلين عدالة باطنة، وهما اللذين زكيا عند القاضي. ينعقد أيضا بالمستورين، وهما من لا يعرف لهما مفسق، أو من عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا عند الحاكم. وعبر عنها عن هذين المستورين بقوله: مستوري الغمد، تشبيها لهما بالسيف المغمد في قرابه. فإن تعذر شاهد العدل المستور أو تعسر لغلبة الفسق وعموم الفسق في البلاد والعباد، يتحرى العاقد من الشهود الأمثل فالأمثل بالنسبة للمكان والزمان. ويجب أن تكون الصيغة صريحة، فلا ينعقد النكاح بالكناية مثل أحللتك بنتي، لأن الكناية تتوقف على النية، والشهود لا اطلاع لهم على النية. لابد أن تكون الصيغة صريحة، ولابد أن تكون بأحد اللفظين، إما لفظ الزواج أو لفظ النكاح. وصيغة إيجاب الولي صريحة ويقبله الزوج الرشيد بلا مد، أي بلا فاصل. اشترط أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل عرفا، والفاصل الطويل هو الذي يشعر بالإعراض. فلو قال الولي: زوجتك بنتي، فسكت سكوتا طويلا ثم قال: قبلته، لم يصح العقد. وكذا لو تكلم كلاما أجنبيا عن العقد، أخذ يتحدث مع صاحبه حديثا بعيدا عن موضوع العقد ثم قال: قبلت، لا يصح، لأن هذا الإعراض يعني يجعل هذا الإعراض يفصل ما بين الإجاب والقبول. بلفظ تزوجت نكحت فلانة جوابا لزوجت وأنكحت للمصدي، ضبطوها في ضبطتها دار المنهاج هكذا: للمصدي بضم الميم وكسر الدال، وهو مأخوذ من المصد وهو الجماع، يقال مصد جاريته إذا جمع. جعله علة النكاح لأنه المقصود الأعظم منه لما فيه من الإعفاف وتحصين الفرج والنظر والقلب من الزنا، وهو سبب أيضا لبقية مقاصد النكاح من تحصيل الولد وفراغ قلب المتزوج للعلم والعبادة إذا كفي مؤونة بيته وبعض أشغاله. ويجوز أن يعقد النكاح بغير اللغة العربية بشرط أن يفهمها العاقدان والشاهدان. ولهذا قال الشيخ: ولو ترجم القادر بما يفهمونه بما في صريح لغة الرومي والهندي، يعني فهو جائز، حتى ولو كان يقدر على التحدث بالعربية لكنه يريد أن يعقد النكاح بالإنجليزي، يجوز، لأن لفظ النكاح العربي ليس محلا للعبد، ليس متعبدا به مثل الفاتحة والتشهد مثلا، وإنما هو أداة للتعبير، فاستخدام أي لغة أخرى جائز ولو كان يقدر على التحدث بالعربية، بشرط أن يفهم العاقدان هذه اللغة وأن يفهمها أيضا الشاهدان، وبشرط أن يكون اللفظ المستعمل صريح في النكاح عندهم وليس كناية. بلا قيد تعليق وتأكيد مدة، فصحح لهذا العقد وابرمه بالمسد، أي لا يجوز تعليق عقد النكاح بأن يقول إذا إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو بشره إنسان بأن زوجته ولدت بنتا قال إن كنت صادقا فقد زوجتكها، أو أخبره إنسان بأن بنت زوجته ولدت بنتا فقال لشخص آخر إن صدق في خبره فقد زوجتك إياها فقد زوجتكها، فقال الثاني قبلت. لا يصح العقود، العقد المعلق هذا لا يصح، لأن التعليق يعني نوع من الغرر. ولا يجوز تأكيد النكاح بمدة معلومة أو مجهولة. المدة المعلومة مثل زوجتك بنتي سنة أو إلى واحد رمضان 1434، والمدة المجهولة مثل زوجتك بنتي إلى قدوم زيد أو إلى نزول المطر أو حتى يسيل الوادي، فهذا كله لا يجوز، فهو المتعة المنهي عنها. فصحح لهذا العقد وابرمه بالمسد، يعني إذا توفرت هذه الأركان والشروط فالعقد صحيح مبرم مفتول، مثل الحبل المفتول، المسد يعني الفتل، كنا عن صحة العقد بالحبل المفتول المبرم الذي تزيد قوته بالفتل. وقدم عليها كل شرط مرتب عليه جواز العقد تمنح بالقصد، أي يجب أن يتوفر في الزوج والزوجة والولي والصيغة والشهود الشروط المعتبرة التي لا يصح النكاح بدونها. وهل يجب أن يعرف هذه الأركان والشروط أو لا يجب؟ قولان في المذهب، الراجح أنه لا يجب أن يعرفها العاقدان، والواجب هو وجودها، يعني كون الزوج هو لا يعرف ما هي أركان النكاح أو شروطه، وكذلك الولي، هذا لا يقدح في العقد. الواجب أن تتوفر الشروط في والأركان. فسل عن كفاءة الزوج في نسب له وحرفته والدين، تسلم عن رد وعن عيبه، أو هل غدا محرما لها بوجه انتساب أو رضاعا على المهدي، وعن محرما بالصهر أو كفرها خلا كتابية أو زاد خمسة العد، يعني يخاطب المأذون الذي تولى عقود النكاح عليه أن يفتش ويتحرك قبل إجراء العقد، هل هناك مانع يمنع من صحة العقد قبل أن يعقد؟ فيسأل إذا كان جاهلا هل هذا الزوج مكافئ للزوجة، هل هو كفؤ للزوجة أو لا. والكفاءة لها خمسة أركان، الأول النسب، فغير العربي ليس كفؤا لعربية، وغير القرشي ليس كفؤا لقرشية، وغير الهاشمي والمطلبي ليس كفؤا لهاشمية أو مطلبية، وغير الحسني والحسيني ليس كفؤا لحسنية وحسينية. الركن الثاني الحرفة، فصاحب الحرفة الدنيئة ليس كفؤا لمن حرفتها أرفع من حرفتها أو حرفة أبيها أرفع من حرفتها. والدين، فالفاسق ليس كفؤا للعفيفة، والمبتدع ليس كفؤا للسنية، وغير المشهور بالصلاح كفؤ للمشهورة بالصلاح ما دام أنه ليس فاسقا. وكذلك أيضا يعني عندنا عدل وعندنا فاسق، وعندنا شخص لا عدل ولا فاسق مستور لم تثبت له العدالة بعد، ولم يثبت عليه فسق، ولكنه يعني مستور، يعني لا يعرف له مفسق، يعتبر كفؤ للعفيفة لأن الأصل في الناس السلامة. والحرية، في الرقيق ليس كفؤا لحرة، والسلامة من العيوب، فمن به عيب من عيوب النكاح ليس كفؤا للسليمة. وكذلك على المتولي لعقود النكاح أن يسأل إذا كان جاهلا عن الموانع، هل بين المرأة وبين من يريد الزواج بها محرمية بنسب أو رضاعة أو مصاهرة؟ المحرمات بالنسب سبع، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والأخت الأم، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت. المحرمات بالمصاهرة أربع، زوجة الأب، زوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وضابط الأم، الأم هي من ولدتك أو ولدت من ولدك من ذكر أو أنثى. يدخل فيه الأم المباشرة، ويدخل فيه أم الأم، ويدخل أيضا أم الأب، وإن علوا هؤلاء كلهن أمهات. والبنت من ولدتها أو ولدت من ولدها من ذكر أو أنثى، يدخل فيه البنت المباشرة وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلوا. والأخت وهي من ولدها أبواك أو أحدهما، يدخل فيه الأخت الشقيقة والأب والأم. والعمة كل أنثى أخت ذكر ولدك، يدخل فيه العمة المباشرة التي هي أخت الأب، ويدخل فيه العمة المجازية وهي أخت الجد أبي الأب وأخت الجد أبي الأم. ففي عمة من جهة الأم تأتي، أخت الجد أبي الأم، عمة من جهة الأم. والخالة وهي كل أنثى أخت أنثى ولدتك، يدخل فيه الخالة الحقيقية وهي أخت الأم المباشرة، ويدخل الخالة المجازية وهي أخت الجدة أم الأم وأخت الجدة أم الأب. فهذه خالة من جهة الأب. وعلى المتولي لعقود النكاح أن يسأل أيضا عن إسلام المرأة إذا كان جهلا هي مسلمة أو كافرة، فيسأل هل هي مسلمة أو كافرة. إن كانت كافرة فإنها لا تحل المسلم إلا إذا كانت كتابية. ويسأل هل هذا الإنسان متزوج غيرها أو لا، فإذا كان عنده 4 ويريد النكاح ب5 يمنعه من ذلك. إذا كان عنده 4 وطلق 1 طلاقا رجعيا وأراد الزواج بال5 يسمح له بذلك، صح يمنعه لأن هذا المطلقة رجعيا زوجته ويعقد على 5 صار 5 في عقده. يعني بعضهم مستعجلين معه 4، طلق الرابعة طلاق رجعي طلقة مثلا أو 2 ولم تنتهي عدتها بعد، وراح خطب عند مرة ثانية أو بيت ثاني وقبله وقال خلاص بنعقد، تعقد كيف عاد في رقبتك حرمة رابعة، فلذلك طلقتها لكن الطلاق رجعي، رجعية زوجة، الآن بتعقد على 5. ومثلها أيضا الأخت، طلق امرأة ويريد طلاقا رجعيا وما زالت في العدة ويريد أن يتزوج أختها الشقيقة، أختها من الأب وأختها من الأم بالنسب أو بالرضاع، أختها حتى من الرضاع، والأولى ما زالت في العدة لم تنتهي عدتها، لا يجوز، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وهذا مطلقة رجعيا زوجة. مثلها العمة والخالة، طلق مرة بيزوج عمتها، طلقها بيزوج خالتها، أو طلقها بيزوج بنت أخيها أو بنت أختها. إذا كان الطلاق رجعي ولم تنتهي العدة لا يجوز، لأنه جمع بين من يحرم الجمع بينهما، المطلقة رجعيا في حكم الزوجة. ولا أمة إلا لفاقد حرة وإسلامها شرط وخوف زنا الطرد، أي لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشروط، منها عدم وجود حرة، أن لا يكون تحت حرة أو أمة تصلح للاستمتاع، وأن لا يجد حرة أو لا يقدر على الزواج من حرة أو لا يقدر على دفع صداق الحرة، أو يعني وجدت حرة لكنها لم ترضى به، يعني أن لا يكون تحت حرة وأما تصل للاستمتاع، أن لا يقدر على حرة إما بعدم قدرته على الصداقة أو لعدم رضاها به أو عدم وجود حرائر أصلا. الشرط الثالث أن تكون مسلمة، قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. الشرط الرابع أن يخاف من الوقوع في الزنا مدة فقد الحرة. وإسلامها شرط وخوف زنا الطرد، أي الطرد من رحمة الله. فكن حافظا هذه الموانع والتأد لخنثى وجمعا للمحارم عن عمدي، أي احذر أن تزوج خنثى، قبل أن يتضح هو ذكر أو أنثى، لم يتبين بعد، فهذا العقد باطل، لأنه يشترط أن في الزوج أن يكون ذكرا يقينا، وفي المرأة أن تكون أنثى يقينا. لا يجوز أن تزوج إنسانا لم يتبين بعد من أي الجنسين هو. واحذر أن تجمع ما بين المحارم التي يحرم الجمع بينها، كالجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقول الشيخ عن عمدي يقصد به إخراج ما لو اختلطت محرم بأجنبيات غير محصورات، يعني في الشحر واحدة أخته من الرضاع ما هو داري منه، أمه أخبرته أنها أرضعت امرأة من الشحر 5 رضعات مشبعات وماتت قبل أن تخبره باسمها، فسأل باقي الأهل عنها قالوا لا نعلم شيئا. فالشحر فيها واحدة محرمة عليه، ولكن نساء الشحر غير محصورات، مهن 30 حرمة مثلا ولا 20 حرمة، يعني آلاف. هل يجوز أن يتزوج في الشحر؟ نعم يجوز، يجوز أن يتزوج جميع نساء الشحر ما عدا واحدة، يعني لو تزوج كلهن أهل الشحر الساعة واحدة تزوجها وتطلقها، باقي واحدة بس، هيدا الواحدة حرام لأنها تعينت للحرمة، والباقيات هذلك الاحتمال فيهن يعني قائم، احتمال الحل قائم، ولا يمكن أن نمنعه من الزواج ونسد عليه باب النكاح. هذا بشرط أن تكون المحارم غير محصورات، قصدي الأجنبيات غير محصورات، في واحدة محرم في أجنبيات غير محصورات. أما لو كان محصورات، يعني أخبرت أمه أنها رضعت بنتا من بيت فلان وماتت قبل أن تخبره باسمها، سأل من أهله، سأل أهله من في هذا البيت، البيت فيه 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 مرأة، قالوا لا ندري من هي التي أرضعتها ووالدته، يحرم عليه النكاح من جميع نساء هذا البيت لأنهن محصورات. فقصده بقوله عن عمدي هذه المسألة، وليس قصده أنه إذا جمع بين المحارم غير متعمد أنه جائز، لا هو باطل، يعني تعمده ولا أخطأ في الزواج. قال: ومن بعد هذا صبر حال وليها بإسلامه والعقل والعدل والرشد، بعد ما ينتهي البحث والتفتيش في الموانع على العاقد أيضا أن يبحث في حال الولي، هل توفرت فيه الشروط لتصح ولايته أو لم تتوفر. فمن شروط الولي أن يكون مسلما، الكافر لا يزوج المسلمة، وأن يكون عاقلا، المجنون لا ولاية له، وأن يكون عدلا، فالفاسق لا ولاية له على المعتمد في المذهب. لخبر ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد، أي عدل عاقل، رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. فإذا كان الولي فاسقا انتقلت الولاية للأبعد، الولي الذي بعده، الأب فاسق تنتقل إلى الجد، أبي الأب فاسق مثلا الجد تنتقل إلى الأخ الشقيق ثم الأخ الأب وهكذا. هذا هو المذهب أن الفاسق لا ولاية له، لكن في التحفة قال: اختار أكثر متأخر الأصحاب أنه يلي، واختار الغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها انتقلت لحاكم فاسقا لا ينعزل، يعني بالفسق ولي، وإلا فلا، لأن الفسق عام، استحسنه يعني استحسن هذا التفصيل الذي ذكره الغزالي، استحسنه النووي في الروضة، استحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به، وبه أفتى ابن الصلاح وقواه الصبكي يعني هذا التفصيل، وقال الأذرعي: لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمنا الفسق. مسألة فيها خلاف واسع في المذهب، أشهر الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الفاسق لا يلي، وهو المذهب. القول الثاني أن الفاسق يلي إذا عمل فسق البلاد وانتظم العباد. القول الثالث أنه إذا كان، لو نقلنا الولاية إلى من هذا الولي الخاص لفسقه ستنتقل إلى الولي العام وهو فاسق مثل الفاسق مثل الولي الخاص، فإننا لا ننقلها، لا فائدة من هذا النقل. وهذا الذي ذكره الغزالي، يعني إذا كان يعني نقل الولاية من وليها الخاص إلى القاضي سيؤدي إلى نقلها من فاسق إلى فاسق، يعني دائما قلبنا بابها عبود، هذا عبود ما يجي تغير في عبود، بس ده فاسق مخفف وذاك فاسق مركز أو يعني مثله، فيزوج وهو وإن كان فاسقا. هذا رأي الغزالي. الفتوى في المذهب أن الفاسق يزوج مطلقا لعموم الفسق في البلاد والعباد. أيضا هو الحديث لم يصح، إنما الذي صح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، اشترط العدالة في الشهود. أما الولي لم يذكر فيه شرط العدالة إلا رواية البيهقي، هذا لا نكاح إلا بولي مرشد. هذا روي مرفوعا وهو معلول، الصواب فيه الوقف. ومجبرها أب وجد وإن علا إذا لم تكن فيه عداوة ذي حقد. ويشرط جمع الزوج وصف كفاءة وإلا فلا إجبار عندهما يجدي. ويشرط فيه لا يكون عدوها وإسارها، وإساره شرط لمهر من النقد إذا هي إجبارا كبكر صغيرة، وإلا فما شرط اليسار بمعتدي. أي يجوز للأب والجد، أب الأب خاصة، أن يجبروا البنت البكر على النكاح وإن لم ترضى بشروط، سبعة شروط. الشرط الأول أن يزوجها بكفر، والشرط الثاني أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، العداوة الظاهرة اللي هالحافة كلهم عارفينها. والشرط الثالث أن لا يكون بينها وبين الزوج أو الشخص الذي يريد الزواج منها عداوة لا ظاهرة ولا باطنة. الشرط الرابع أن يكون الزوج موسرا بمهر المثل. الشرط الخامس أن يزوجها بمهر مثلها. الشرط السادس أن يكون المهر نقدا. الشرط السابع أن يكون المهر بنقد البلد. والشروط الأربعة الأولى شروط في صحة العقد، فإذا أختل أي واحد من الشروط الأربعة العقد باطل. والشروط الثلاثة الأخيرة شروط في جواز الإقدام على العقد، فإذا زوجها بأقل من مهر المثل صح النكاح بمهر المثل، إذا زوجها بمهر مؤجل صح بمهر المثل نقدا، إذا زوجها بغير نقد البلد، زوجها مثلا بكم؟ 30 مليون شلن صومالي تطلع كم؟ من يعرف الصرف؟ يصح العقد بمهر المثل نقدا من نقد البلد، إلا إذا كانت عادة البلاد تأجيل الصداق، تأجيل المهر كله أو بعضه، تزوجها وأجل المهر أو أجل بعضه، فيصح بالمؤجل كله أو بعضه، لعادة يعني عملا بعادة وعرف الناس، إذا كان عرف الناس يعني لا يدفعون المهر نقدا. البلاد تختلف، احنا هنا ماشي عندنا مؤجل، عندنا كل حال، لكن في بلاد أخرى في مقدم الصداق في مؤخر الصداق، وفي بلاد أخرى ما في، كله مؤخر، يكون الصداق كله مؤخر، يدفعه مثلا عند الطلاق أو عند يخرجون من التركة قبل الميراث إذا توفي. الآن هذا مش موجود عندنا، لكن قد يكون موجود من قبل، لأن كبار السن يقولون في لما يعني في في المسائل القضايا الميراث، يقول لك الزوجة لها مهر وثمين. طيب الثمين وعرفناه، والمهر قد يكون إنه من يعني من قبل أيام الفقر وضعف المادي في الناس، قد يكون في ذاك الزمان الصداق كله مثلا ما أجل يدفعه الزوج عند إذا طلق أو توفي أو يخرجون من تركته إذا توفي. إذا توفرت هذه الشروط فيجوز للأب والجد إجبارها على النكاح شرطا تكون بكرا، غير الأب والجد لا يجوز، لأن الأب عنده كمال الشفقة والجد مثله، خلاف غيره الأخوان، أخوان ما يحبون أخواتهم يشكوهم له. الإنسان اللي يحب عياله يحصل أخته إلا من زايد كما هو وعمر يخليها طلبوها مثلا يخليها يعني بلا رعاية ولا عناية، ما هو ذاك يعني كمال الشفقة غير متوفر. هو النص عند الجمهور، هذا الحكم عند الجمهور خلافا للأحناف، النص ورد في الأب، فبعض العلماء اقتصر على الأب فقط، جعل ولاية الإجبار للأب، والشافعي قاس الجد أب الأب على الأب لأنه أيضا فيه العلة والمعنى وهو كمال الشفقة، ولم يلحق باقي الأولياء لضعف الشفقة فيهم. وشرط الغنى والقدرة على دفع مهر المثل، يجب أن يتوفر في الزوج أن يكون مسرا بمهر المثل إذا كانت البنت صغيرة بكر صغيرة قبل البلوغ، لابد يتوفر هذا الشرط. أما إذا كانت بكر بالغة واستؤذنت في تزويجها بشخص معسر أو بأقل من مهر المثل ووافقت، يصح بموافقتها. وفي بالغ بكر يسن لأصلها بكفو لها إذن، وفي بالغ بكر يسن لأصلها بكفو لها إذن تعيش على الود، أي يستحب للولي أن يستأذن المرأة البكر البالغة، يستحب للأب والجد إذا كانت بالغة أن يستأذنوها في تزويجها من إنسان كفر، وليس واجبا يعني الاستئذان ليس واجبا، من يجوز لهم أن يجبروها على النكاح، ولكن يفضل أن يأخذوا بخاطرها ويستأذنوها لكي تدوم الحياة الزوجية وتعيش المرأة مع زوجها على الود، ولا تنشأ مشاكل بسبب عدم الرضا. وأما إذا كان الولي غير مجبر فسل إذنها، والصمت كافا فخذ عبدي. أما إذا غير الأب والجد فلا يجوز لهم إجبار البكر على النكاح، بل لابد من إذنها إما نطقا وإما سكوتا، السكوت في البكر يكون مقام النطق. وثيب وطئ بالغا فاعتبر له صريحا ولو حتى من الأب والجد، أي المرأة الثيب البالغة لا يجوز لأحد إجبارها مطلقا حتى أبوها وجدها، وإنما تزوج برضاها، ويكون رضاها يكون تعبيرها عن رضاها بالنطق وليس بالسكوت. وثيب صغر يستحيل نكاحها بمذهبنا، فافهم هديت لما أبدي، يعني إذا كانت امرأة ثيب وصغيرة دون البلوغ زوجوها وعمرها كم سنة أو عمرها يوم مثلا، زوجوها وعمرها يوم ودخل عليها زوجها وعمرها 9 أو 10 أو 12 قبل أن تبلغ وطلقها صارت ثيب ولم تبلغ بعد، تثارت ثائرة الأمم المتحدة، الآن هذه ثيب قبل البلوغ انتهت عدتها وطلبها إنسان آخر، لا يجوز لأحد أن يزوجها لا أب ولا جد ولا غيره، لأن لابد من إذنها لكونها ثيب، كونها دون البلوغ إذنها غير معتبر لأن عبارتها مسلوبة قبل البلوغ، ننتظر ونصبر حتى تبلغ لنستأذنها. ولا فرق في إذن الكبيرة عندهم. قال ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها، يعني اليتيمة ما لها أب ولا جد، هنا المراد باليتيمة ليس لها أب ولا جد يجبرها على أنك ما عندها الأخوان ولا أعمام أو أولادهم مثلا، وهي بكر ودون البلوغ، ليس لأحد من أوليائها أن يزوجوها، لأنها هي هنا لا تزوج إلا إجبارا، وهؤلاء ليس لهم ولاية الإجبار، الأخوان وأولادهم والعمام وأولادهم. من الذي يجبرها؟ يجبرها الأب والجد، وهم غير موجودين في هذه المسألة. ومذهبنا البكر اليتيمة مثلها، لكن لدى النعمان ينعم بالعددين، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت جوز تزويج صغيرة قبل البلوغ لجميع الأولياء، قاس جميع الأولياء على الأب وجوز لهم أن يزوجوا الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، حتى الثيب عنده تزوج قبل البلوغ، أي واحد من أوليائه يجوز. ووجه قول أبي حنيفة أن الإحراز الكفؤ مطلب مهم، يعني الكفؤ لا يتوفر دائما، خطبها إنسان تمام وهي صغيرة وإذنها غير معتبر وأوليائها موجودين، يزوجها واحد من أوليائها، لأننا لو رفضنا الزواج فقد يفوت الكفؤ ويروح بيزوج واحدة ثانية، بعدين بغينا كفؤ ما نحصلها كفؤ، نحصل واحد ما هو كفؤ. كل ما كبرت تقل الشروط والتحكمات. أما في مذهب الشافعي فالصغيرة دون البلوغ إذا كان ثيب لا يزوجها أحد، لأنها لا إجبار عليها حتى تبلغ وتستأذن، والصغيرة دون البلوغ إذا كانت بكر يزوجها أبوها أو جدها دون باقي الأولياء. ولا فرق في إذن الكبيرة عندهم، ولو زوجت من غير كفء كمن عبدي سواء، صمت بكر والصريح لثيب، وإن جهلت حالته النقص فاستهدي، أي لا فرق في إذن الكبيرة عند العلماء أو عند الشافعية بين الإذن الصريح اللفظي وبين الصمت، متى ما استؤذنت ووافقت نطقا أو سكوتا ترتب على هذا الإذن أحكام، فتزوج بهذا الإذن. فلو ادعت أنها لم تكن تعلم أن الزوج غير كفؤ بعد أن أذنت نطقا أو سكوتا، بكر بالغة استأذناها سكتت معناه وافقت زوجناها، قالت لم أكن أعلم أن هذا الشخص ليس كفؤا، أو ثيب بالغة استأذناها وأذنت بالنطق وزوجناها، ادعت أنها لم تكن تعلم أنه ليس كفؤا، لا هذه الدعوة مرفوضة والنكاح صحيح، وحتى لو كانت بالفعل لا تعلم أنه غير كفؤ هي مقصرة بالبحث، أنت ليش وافقتي نطقا ولا سكوتا، خلاص ثبت الإذن عندنا وصح النكاح، كونك لا تعلمين أنه كفؤ هذا تقصير منك وتتحملين مسؤولية التقصير. وأولاهم بعد اعتبار الذي مضى أب فأبوه فالشقيق به استبدي، كذا فأخ الأب الذي بعده يلي بنو ذين فالأعمام كالصم على السرد، ولا حظ للابن الذي ليس قاضيا ولا ابن عم في قبيلته فردي. هذا ترتيب الأولياء، أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب ثم العم الشقيق ثم العم الأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ولا يزوج الابن أمه لأنه لا لأنه لا اشتراك بينه وبينها في النسب، صح ليش ترك بينه وبين أمه في النسب؟ صح صح، أمه من أسرة وهو أسرة، هو مثلا باصالح وأمه مثلا سلمان، هذا نسب وهذا نسب ثاني. الشافعية قالوا الابن لا يزوج لأنه الاشتراك بينه وبين أمه في النسب، فلا يهتم بدفع العار عنها. قال لهم المزني هو عقله، المزني خالفهم، قال كيف ما صح وماشي اشتراك في النسب لكنه كيف ما يهتم بدفع العار عنها. المزني خالفهم، لكن المذهب أن الابن لا يزوج أمه لأنه الاشتراك بينه وبينه في النسب فلا يهتم بدفع العار عنها، إلا إذا كان قاضيا فإنه يزوجها بالولاية العامة وليس بالولاية الخاصة، ما حد معها أولياء، زوجها القاضي. أو كان ابنها في نفس الوقت ابن عمها وليس لها عاصب يزوجها إلا ابن عمها الذي هو ابنها، فيجوز له أن يزوجها بكونه ابن عمها وليس ابنها، يعني يزوجها بالعصوبة وليس بالبنوة. ولا حظ للابن الذي ليس قاضيا ولا ابن عم في قبيلته فردي، أي الابن الذي ليس قاضيا وليس ابن عم لا يزوج أمه، لكن إذا كان قاضيا أو كان ابن عم ابن عمها فإنه يزوجها بالصورة الأولى بالولاية العامة، ويزوجها بالصورة الثانية بكونه ابن عمها وليس كونه ابنها. قال وقدم وكيل الأب والجد وحده بحذوهما فيما تقدم من حد، يعني وكيل الأب والجد يكون مقام الأب والجد في أنه مقدم على الأخ الشقيق والأخ الأب وأولادهم والأعمام، في أنه يجوز له إجبار البكر بالشروط المتقدمة مثل الأب والجد. وأما وكيل غير زين فشرطه تقدم إذن فيه منها لذي رشن، أي وكيل غير الأب والجد يشترط في صحة وكالته أن يتقدم إذنها الخاص أو العام لوليها الخاص الرشيد في التزويج بمعين، كأن تقول زوجني من فلان، هذا إذن خاص، تقول لوليها لأخوها ولا عمها ولا أولادهم زوجني من فلان أو زوجني بمن شئت، فيجوز له أن يوكل بعد الإذن. أما الأب والجد فيوكلون من غير يعني إذن البنت. فإن لم يعصبها أخ نسب لها فمعتقها أو عصبوه بلا بد، إذا لم يكن لها عصبة من النسب زوجها معتقها أي مولاها الذي اعتقها، وعصبته المتعصبون بأنفسهم إذا مات المولى المعتق. ولو قام بالأقرب مانع صحة كوقت الصبا أو جنة أو رقة للفقد فينقلها للأبعدين، وإن يكن سبيها بلا حجر فقل هاتي لليدي. هذه الأبيات في بيان انتقال الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، ولها صور ذكر الشيخ هنا ثلاث صور تنتقل فيها الولاية من الأقرب إلى الأبعد. الصورة الأولى الصبا بلا ولاية لصبي، يعني عندها أخ عمره 7 سنين، عندها عم، من الذي يزوج العم؟ انتقلت الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد لقيام مانع بالولي الأقرب. والجنون يعني أبوها مجنون وجدها عاقل، من يزوج الجد؟ انتقل الولاية إلى الجد. والرق أبوها مثلا عبد وجدها حر أو أخوها حر، زوجها هذا الأبعد الحر تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد، لأن الأقرب قام به مانع وهو الرق. فإن عدمت هذا الولية وطالبت بكفء لها أو غاب أقرب ذي ودي يزوجها القاضي ونائبه، كذا يزوجها في صورة العدل والفقد وفي الحبس والإحرام أو في تعزز تواريه أو طفل له أو لذي حفد، وأيضا إذا كان يريد نكاحها ومولاة محجور وموقوفة القد ومجنونة تظهر حاجتها له إذا ما بقت فاقدة الأب والجد. في هذه الأبيات بيان انتقال الولاية من الولي الخاص إلى الولي العام يعني القاضي. بهذه الصور يزوج القاضي، انتقل الولاية إلى القاضي. ذكر الشيخ هنا 14 مسألة تنتقل فيها الولاية من الولي إلى الولي الخاص إلى الولي العام وهو القاضي. مسألة الأولى عدم الولي، يعني إذا لم يكن للمرأة البالغة ولي خاص أصلا، ما عندها أولياء، مثلا أحد معها أبوه، يعني بنت زنا، أحد لا أبوه معها ولا عصبة، أحد لها ولي. الأولياء كلهم يجون من ناحية الأب، الأب ما حد، من فين بيطلع لها أخ شقيق ولا أخ الأب ولا عم شقيق ولا عم الأب ولا أولادهم، ما حد. فهذا يزوجها القاضي، بنت الزينة يزوجها القاضي. الصورة الثانية غيبة الولي الأقرب مسافة القصر، يعني غاب وليها مسيرة يعني مسافة القصر مسيرة يومين فأكثر، وليس له وكيل حاضر في تزويج موليته، فيزوجها القاضي طلبة الزواج، ووليها القريب مسافر ولم يوكل وطلبة الزواج يزوجها القاضي، لا يقول لها اصبري حتى يأتي. عضل الولي من الصور التي زوج فيها القاضي العضل، إذا عضل الولي، العضل معناه امتناع الولي من تزويج موليته، وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاكلة إلى كفء قد خطبها فرفض أن يزوجها من هذا الكفء، ولا بد من ثبوت العضل عند القاضي أو من يكون مقامه بأن يمتنع الولي من التزويج بحضرة القاضي أو يسكت بعد أمره به، والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما. ويستثنى من ذلك إذا امتنع الولي المجبر عن الأب والجد عن تزويجها بكفء عينته، وقد عين هو كفءا آخر غير من عينت المرأة، فإنه لا يزوجها القاضي، وإن كان معين الولي دون معين المرأة في الكفاءة، لأن نظره في مراعاة مصالحها أكمل من نظرها. أما غير المجبر فيقدم معينها على معينه، وإلا كان بامتناعه عاضلا، أي إذا عين أبوها أو جدها زوجا كفءا لها وعين زوجا آخر كفءا لها أكثر كفاءة من الذي عينه الأب والجد، يعني في اثنين أكثر، والذي اختارته هي وأرادت الزواج منها خطبها اثنين، والذي اختارته وعينته أكثر كفاءة من الذي اختاره الأب والجد، يقدم معين الأب والجد لأن نظرهم في مصالحها وأمرها يعني شأنها أكمل من نظره، فقد يكون لهم مقصد معين من ترك ذاك واختيار هذا. أما غير المجبر، أخوها خطبها رجلان فعينت، اختارت واحد وأخوها اختار الثاني، يقدم الذي اختارته، لأن الأخ ليس مثل الأب والجد في رعاية المصالح وكمال الشفقة، فقد يشتريه الخاطب، خطبها اثنين أكفلة، واحد قال له بعطيك نص مليون إذا وافقت لك حقك، فممكن يختاره خلاف الأب والجد، يعني هذا المحذور لا معدوم أو يعني ضعيف. وهذا نوع من تدخل القاضي، لرفع الضرر، يعني وليها متعنت، وانت لقنا كل عشان وتعذبه. الولاية هذا يعني ولاية رحمة لرعاية مصالح البنت، فإذا أساء استخدامها ألغينا ولايته وحولنا النكاح إلى الولي العام القاضي. متعنت ما يريد يزوجها، ليه؟ موظفة مثلا وهو يأكل راتبها، ولا زوجها بتروح الموارد الاقتصادية. فكل ما جاءها كفر قال لا، هذا بو عري، طيب ذا بو عري، وذاك أمها عارية، وذاك أخواتها أخواته، وذاك أخوانه دارهم بالطب، دارهم عوفة، وهذا مثلا ما بغينا نحن واحد دكتور في الجامعة، يعني أعذار غير مقبولة. فتضررت المرأة ورفعت أمرها إلى القاضي من أجل أن يرفع عنها الضرر، يتدخل القاضي ويحضره يقول له زوج، هذا الآن في كفر، توفر عندنا كفر، زوج، لماذا لا تزوج؟ إذا رفض زوجها سقطت ولايته وانتقلت الولاية للقاضي. وبعضهم بسبب مثلا الطلاق، يعني طلق المرأة وعنده بنت منها، صار في مشاكل وحصل طلاق، وبعدين بعد الطلاق صار في مشاكل أيضا، يعني ما يخلون بنته تزوره، ما يخلون يشوفها، ما أدري إيش، ألم برويكم خلوها من يلها خاطب، كل ما يلها خاطب قالنا ما أنا موافق، ما هذا شكله يحوش، وذاك ما أدري إيش، وهذا كله لحي، وهذا هدرة فيه، وذاك قال ذاك قصير، طيب وذاك قال ذاك طويل. ونحن نسويهم ونخلطهم، نشيل من طول نلاقي الثاني، ليه؟ لأنهم هم لقوا لهم مشاكل، الحين هو بغى يلاقي لهم مشاكل. من حق المرأة تروح تقدم عند القاضي أن هذا الآن قدهم بيجي 15 واحد خطبوني وردهم كلهم هم عايبين، ما هم أكفى أكموال كفوة. هذا الناس قال لك ما هم ذا، لا أنت وين بي لك واحد من مكة المكرمة خاطف كمال البلاد، هذا العدالة يعني متوسطة، والناس هذا الناس قال لا نحن بغنا واحد لك من الحسن البصري، خلاص لا أنت محمد بن سيرين بنجيب لك أحدكم الحسن البصري. قال الرابع، الحالة الرابعة، حب فقد الولي القريب، يعني ضاع، طلع في البحر وضاع، ما دارين هو حي ولا ميت، من يزوج معها؟ عم وأخ، هو طلع البحر وضاع، ولا راح العراق وفقد، ولا راح فلسطين، ولا راح الصومال، ولا راح أي بلاد وفقد، ما دارين هو حي ولا ميت، خوها عمها موجود، من يزوج؟ القاضي، مش عمه، تنتقل الولاية إلى القاضي. حبس الولي القريب، عندها أخ وعندها عم، أخوها محبوس، ممنوع التواصل معه، لا عبر اللقاء المباشر ولا عبر الفيسبوك، ممنوع، ممنوع المقابلات، ممنوع الزيارات، ممنوع. والمرأة تقدم لها خاطب، الخاطب كفو والناس يفوتون، يعني بنقول له اسمع أخوها محبوس اصبر لما يخري، يقول نبوء حق ونصبر وندر عليه أن نزويه، ولا عليه مين، النساء كثير بصغيرها ثاني بيفوت عليها، فيزوجها القاضي، القاضي يحل محل الولي القريب المحبوس الذي لا يمكن التواصل معه من أجل أن يزوجها مثلا داخل السجن، ممكن يجيب الزوج يجيب 2 شهود والعقد له 2 شهود وزوج ولي 4 أنفار، أو يوكل لقي وكالة داخل السجن لا واحد ثاني يزوجها. إحرام الولي القريب بنسك، هذا حالة سادسة، إذا أحرم بالحج أو العمرة الولي القريب تنتقل الولاية إلى القاضي، أخوها قال لبيك اللهم حجنا ودخلت في حج ولا عمرة، وجاء لها خاطب وقالت يعني بغت بتتزوج، يزوجها القاضي، حتى لو في ناس ثانيين مثلا في معها أخ، معها ابن أخ، معها عم، ما يزوجها ابن أخوها، ولا يزوجها أيضا مثل عندها أخ وعم، ما يزوجها عم، ما يزوجها القاضي. هذا من الحالات اللي تنتقل فيها الولاية إلى القاضي، إحرام الولي القريب. الحالة السابعة تعزز الولي القريب. التعزز يعني يحتمل أن يكون معناها الامتناع من التزويج معتمدا على الغلبة والقوة، يعني ما بغى يزوجها، قلنا له قم عند القاضي، رفض يحضر عند القاضي، خلاف ذاك العاضل يعني يبنى له شرطي، قلنا له القاضي مطلوب، مطلوب حضورك في المحكمة، قلنا له زوج، سكت ساكت ولا قال ما بزوج، زوجها القاضي، تنتقل له القاضي. لكن ذا يبنى له ورقة من الشرطة شعاقها، يبنى له ورقة ثانية شعاقها، ما أبغى لا يزوج ولا يحضر. إذا ثبت عند القاضي أنه بالفعل هذا متعزز يعني ممتنع من التزويج ومن الحضور أيضا، ثبت عليه اثنين شهود يشهدون لأنه قطع الورقة وما أبغى يحضر، زوجها القاضي. وبعضهم فسر التعزز بالمماطلة، يعني كلما جاءها إنسان يخطبها قال له يعني وأنا بنزوج بنية، قال خلاص انتهى العقد، قال بكرة، بكرة يا وخلق بيعقدون، قال لا اليوم لا أنا لاهية، بكرة بكرة بعد بكرة، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ما موعدها إلا لا باطل، لا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأمانية والأحلام تطليل، ما ولا تمسك بالعهد الذي وعدت، ولا تمسك بالوعد الذي وعدت إلا كما يمسك الماء الغرابيل منخل طيب في ماء، وين بيروح؟ بيمسك الماء، لا تمسك بالعهد الذي قطعت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. الحالة الثامنة تواري الولي القريب، يعني هروب واختفاءه، كل ما قالوا له وأنا زوي للبنية شرد. طيب والحد حال يتدخل القاضي، يضح حد من هذا الهروب والفوضى، هذا التهرب من الولاية وتضيع مصالح الناس مصالح البنت. الحالة التاسعة تزويجها لطفله الصغير، فإذا أراد تزويجها لابن ابنه الصغير، من اللي بيعقد لابن الابن الصغير؟ هو جده، هو بيزوج ثاني ذاك اللي هي بنت ابنه، وبيزوجها لابن ابنه، أو هي مسألة بتجي حق ابن ابنه. هذا المسألة يعني مثلا عمها له ولاية عليها وبغى يزوجها من ولده الصغير، ولده الصغير هو اللي بيعقد له طبعا لأنه طفل، والآن هذا وليها هو نفسه العم، العم لا يتولى طرفي العقد، يعني مين صح يقول يخاطب نفسه وزوجت موليتي فلانة لفلان، بعدين يرجع يقول قبلت تزويجها له، هو يعني البياع وهو المشتري، فيكون هو في جانب الطفل، هو ولي عن الطفل، والقاضي يحل محله في الولاية على اللي هي ذي بنت. الحالة العاشرة تزويجها لحفيده، فإذا أراد الجد غير المجبر بأن تكون بنت الابن طيبا بالغا مثلا، هذا ما يحق لإجبارها إلا برضاها يزوجها، يريد يزوجها لابن ابنه الصغير، فهو يكون نائب عن الطفل والقاضي يكون نائب عنه في البنت. هذا إذا كان جد غير مجبر، يعني بيزوج بنت بالغة طيبة بالغة. أما إذا كان مجبر يعني معه ولد ابن ابنه ومعه بنت ابنه الثاني اللي هي بتقعد الولادة التعم، واثنينهم صغار، ولاد عمره 7 سنين ذاك عمره 5 سنين، بيزوجهم في المذهب يجوز، وزوجت فلانة موليتي فلانة بنت فلان لي فزوجت وليتي فلانة بن فلان وفلان بن فلان، بعدين يرجع يقول فبنت تزويجها له. يصح في المذهب إذا كان أب مجبر أو جد مجبر، أما إذا كان غير مجبر لا، لابد أن يكون في ثاني طرف ثاني مقابل له. طيب الحالة الحادية عشرة، تزويجها من وليها الأقرب، كأن يريد ابن عمها الزواج منها وليس لها ابن عم آخر في درجته وأقرب منه، تنتقل الولاية إلى القاضي. الحالة الثانية عشرة، تزويج مولاة المحجور عليه كالمجنون والسفيه البالغ المحجور عليه، ومن بلغ غير رشيد فدام عليه الحجر من غير حكم قاضي، فهذه المولاة يزوجها القاضي بشرط ظهور الغبطة في تزويجها وعدم وجود أب أو جد لمالكها. يعني إنسان مجنون يملك أمة، فتقدم إنسان لخطبتها والمجنون ما عنده أب ولا جد، يعني الأب والجد يقوم مقامه يعني ولاية عليه، يتولى عليه الأب والجد، لكن غيره لا، إخوانه مثلا لا، يكون الولي القاضي بأمواله كذا القاضي، فأنا الأخوة والعمام ليسوا في منزلة الأب والجد الأمانة والرحمة والشفقة. ففي هذه الحالة إذا كان هذا المجنون يملك أمة وليس عنده أب ولا جد وتقدم إنسان لخطبتها يزوجها القاضي. الحالة الثالثة عشرة، تزويج الأمة الموقوفة، معنى أمة موقوفة على مسجد الرحمة، وقف إنسان معه أمة وقفها على مسجد الرحمة يعني تنظف وتكنس وقف، أو على الحرم المكي والمدني مثلا، خطبها إنسان وليس لها يعني ولي من النسب، حد معها ما حد معها سيد، ما السيد خريط من رقبته بالوقف، من يزوجها يزوجها القاضي. الحالة الأخيرة، تزويج المجنونة البالغة يزوجها القاضي إذا لم يكن معها لها أب ولا جد، إذا في أب أو جد يزوجوها بالولاية الخاصة، لكن إذا ما حد إلا إخوة وأعمام وأولادهم هؤلاء ما يقومون ما يكونون أولي على المجنونة، لأنهم يعني قد يزوجونها. ليش مجنونة بالغة؟ لأنها دون البلوغ ما هي محتاجة للزواج، لكن بعد البلوغ قد تحتاج الزواج. الطبيب مثلا قال يعني الزواج قد يخفف جنونها، وعندها حالة نفسية الزواج يعني ممكن يكون علاج للحالة النفسية، يعني هي حالة نفسية لكنها ما هي عاقلة لها مجنونة، أو يعني عندها أي نوع من أنواع الجنون، المهم أنها مش عاقلة. فرأى القاضي أن يزوجها لظهور حاجتها للنكاح، بأن كانت محتاجة للمهر أو محتاجة للنفقة وليس لها منفق ينفق عليها ولا عندها مال يغنيها، أو كانت محتاجة للوطء، أو رجي يعني بنكاحها شفاءها من الجنون، فيزوجها القاضي إذا لم يكن لها أب ولا جد، أما إذا كان لها أب أو جد فيزوجونها هم. انتهينا من الحالات التي تنتقل فيها الولاية إلى القاضي. قال لو أن يرد القاضي التزوج فلينب أو الحكم للسلطان في ذلك الحد، هو القاضي يبغى يتزوج فرما، من يزوجه؟ زوجه قاضي ثاني في البلاد مثلا شهر فيها اثنين قضاء، واحد بغى يتزوج يزوجه الثاني أو يزوجه السلطان العام، ولا يلي القاضي نكاحا، يعني هذا اللي بيتزوجها القاضي ما حد معها أولياء، هو القاضي وليها بغى يتزوجها يجيب له قاضي ثاني يزوجها بالولاية، أو يزوجها إياها السلطان العام، ولا يلي القاضي نكاحا بموضع سوى ما له السلطان ولاه بالعقد، عينا قاضي في الشحر يعدد لمن هذا الشحر يوصل يعدد لهذا صنع، ما هم داخلين في محل ولايته محل عملهم، ما هم داخلين فيه، يتقيد التعيين معين وين قاضي انت مسؤول على هذا الشحر، بس زوج واحدة من برا على يعني راح زيارة صنعة قاضي الشحر روح يتفسح في صنعة، هو لحصلوا اثنين في مقهى قالوا والله حصلنا القاضي، معنى هرم من صنعاء وواحد من صنعاء هناك تزويهم على ما الله داري هذا الشهر على الله كله عينه ما يصح ما هم داخلين هؤلاء في محل ولايته لم يوله السلطان على هؤلاء الناس ولا على منطقة معينة وعلى الناس اللي في هذه المنطقة هؤلاء مش من أهل الشهر زوجهم قاضي بلادهم ونص على أن يستنيب إذا له به أذن السلطان نصا بلا سد عينه قاضي وقال له أذنت لك أن تستخلف تعين تخلي واحد مثلا يتولى العقود مأذون تخلي واحد مثلا يتولى أحكام الطلاق والنكاح يفصل فيه يقضي واحد في الدماء واحد مهم يعني خوله أنه المهام الموكلة إليه موكلة إليه يفوض فيها يفوض حسب الإذن وحيث جرى إذن له في تزوج فزوج صح العقد من غير ما صدي وحيث جرى إذن من القاضي لنائبه في تزويج امرأة بمعين أو غير معين قال له زوجها من أي إنسان بعد إذنها للقاضي زوجها النائب صح العقد بلا خلاف وحيث استناب القاضي من يزوج موليته قبل إذنها للقاضي فجائز إذا أذنت للنائب بعد إذن القاضي له على الصحيح في المذهب هذا معنى وحيث جرى إذن له بتزوج فزوج صح العقد من غير ما صد يعني من غير خلاف وحيث استناب قبل إذن يعني استخلف واحد يزوجها قال له زوجها من فلان قبل أن تأذن هي للقاضي في التزويج يصح الاستخلاف ويصح العقد إذا أذنت لي الإنسان المستخلف بعدما أذن له القاضي وحيث جرى إذن له في تزوج فزوج صح العقد من غير ما صدي وحيث استناب قبل إذن فجائز على الخلف تعمل بالصحيح بلا ردي ولو نصبت امرأة لقبيلة أو المعتق المولى تكثر في العد فلا بد من إذن الجميع لها به وإن وكلوا شخصا فما فيه من بعد وإن واحد منهم يريد نكاحها فضف لهم القاضي معينا على القصد ويكفي فتى من عصبات لمعتق إذا اتحد المدلى به يا أخا المجد أي إذا نسبت امرأة لقبيلة أو كان للعتيقة أكثر من معتق بأن اعتقها اثنان فأكثر فلا بد من إذن المرأة للجميع في تزويجها أو إذنها لواحد منهم معين أو يوكلون وإذا أذنت لي للجميع إذا أذنت للجميع في تزويجها فإنهم يزوجونها جميعا أو يوكلون شخصا منهم أو من غيرهم مثلا عندها 4 أولاد عم شقة هؤلاء درجتهم واحدة في الولاية متساوين وأذنت لهم في التزويج أذنت الجميع يا أما يزوجونها كلهم مع بعض بأن يقولون زوجناك فلانا يقول قبلته أو يوكلون واحد أو منهم الأربعة أو يوكلون واحد أجنبي إذا كانوا 100 معها 100 أولاد عم أشقة يعني معها مثلا 20 أخ شقيق ثلاث من الأب بنلاقيهم من الأب معها 20 أخ من الأب وهم أولياءها ما حد أقرب منهم والعشرين أخ من الأب عندها 20 أخ من الأب والعشرين أخ من الأب كل واحد عنده 5 أولاد ذكور صاروا كم 100 الولاية في هؤلاء 100 أولياءها أبناء أخ 100 منهم أذنت للجميع في تزويجها يأما يزوجونها كلهم مع بعض بلفظ واحد هنا لابد من لفظ واحد لأنه لو تعدد اللفظ بيطول الفصل يعني لو اللي قالوا زوجتك فلانة الثاني زوجتك فلانة لما يخلصون النية بيطول الفصل بين الإجابة والقبول بعدين قال قبلت الحاضرين مهم دارين على وا قبلت هو قبلت على 100 لفظ لابد هنا يجتمعون إذا كانوا كثير لابد يجتمعون بلفظ واحد أو كل واحد منهم أو واحد من غيرهم وإذا كانوا قليل ما في معنى اثنين إخوانها ويعني حنبة الخشرة كلهم اللي هم بغوا بيزويون. أذنت لهم في التزويج، قال له خلنا نبزوجه، قال لنا بزوجه، قال له بزوجه لنا، خلاص زوجهم اثنينهم يأما يتلفظون تباعا أو معا، قال زوجتك فلانة، الثاني يقول زوجتك ثاني يقول قبلت، أو اثنينهم مع بعض ونزوجناك فلانة يقول قبلت. وكذلك المعتقين، كذلك المعتقون يعني أما يملكها أربعة عتقوها، والآن يعني خطبت وليس لها ولي، أولياء أهلا أربعة اللي اعتقوها يزوجونها معا أو تباعا إذا لم يطل الفصل، أو يوكلون شخصا منهم أو من غيرهم. قال ومعتقة أو أمة لرشيدة لها حكمها مدة حياة التي تسدي، أي إذا كان عندنا عتيقة اعتقتها امرأة وخطبت العتيقة وليس لها ولي، من يزوجها؟ زوجها الذي اعتقها، بس الذي اعتقها لا حرمة. من يزوجها؟ يزوجها ليزوج سيدتها، يعني أبو المعتقة ثم أبوه ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها. وكذلك الأمة، أمة مملوكة تملكها امرأة رشيدة وخطبت الأمة وليس لها ولي من النسب، يزوجها مالكها سيدة، طيب سيدتها مرأة، يزوجها الذي يزوج المالكة، فيزوجها أبوها ثم جدها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها، هذا في حياة المالكة أو في حياة المعتقة. إذا ماتت المعتقة أو المالكة يزوجها عصبة المعتقة أو المالكة المتعصبين بأنفسهم، فيقدم حينئذ الابن، ابن المالكة وابن المعتقة على الأب، لأنه أقوى عصوبة من الأب، ثم الأب ثم الجد ثم البقية. ثم ذكر هنا مسائل أيضا متعلقة بما تقدم، فقال وصدق بخط أو وكالة عاقد أو الموت والتطليق إخبار ذي جدي بنسبة هذا للولي وخاطب ومخطوبة إن لم يخافوا من الجحد، أي إذا وجدت خطا مكتوبا فيه وكالة، مثلا أن الأب وكل فلان في تزويج بنته وعرفت أن هذا خطه وتأكدت، غلب على ظنك أن هذا خطه، أو أتاك إنسان وقال لك وكلني فلان في تزويج وليتي، أو قالت المرأة أو قال إنسان أخبرنا إنسان بموت الزوج أو تطليقه لزوجته، يعني زوجها سافر، جاء خبر أن إيش مات، وغلب على ظننا أن بالفعل مات لأن هذا الإنسان صادق مثلا، أو أخبرنا أن زوجها طلقها وغلب على ظننا ذلك، أخبرونا أن زوجها طلقها وغلب على ظننا ذلك، فيجوز لنا أن نعتمد شهادة هؤلاء الشهود العدول، يجوز لنا أن نعتمد الخط الموثوق به، ويجوز لنا أن نعتمد خبر الوكيل الذي قال أنا وكيل فلانة وكلني أبوها في تزويجها، ويجوز لنا أن نزوجها بناء على هذا الخط، خط الوكالة الموثوق به أو خبر الوكيل أنه وكيل، أو خبر العدول أن فلان مات أو طلق، هذا بالنسبة لولي وليها وزوجها، وهي ممكن يعتمدون الخبر. أما بالنسبة للقاضي فهذا الكلام كله عنده ما يكفي، لابد يثبت عنده أنه طلق بشهادة شهود عدول يعدلهم تثبت عدالتهم عنده، أنه توفي يثبت عنده لابد الوفاء، ما يزوجها لما يثبت عنده الوفاء. كذلك أيضا يعني خبر إنسان قال أنا وكيل وكلنا فلان زوج بنته نقول له هات شهود على الوكالة. يعني بالنسبة للقاضي الاحتياط في حقه أكثر، لا يزوج إلا بعد أن تثبت عنده هذا الأخبار بالبينة العادلة، البينة الشرعية العادلة. ولهذا قال ولا بد من إثباته عند حاكم إذا عينت زوجا وفارق من بعدي. إذا قالت يعني مات زوجي فلان أو طلقني زوجي فلان، رحت عند القاضي وقالت لي خطبني وأكون الزوجة زوجي من فلان من فلان وطلقني أو توفي ودحين خطبني واحد ثاني، ولا هذه اثنين شهود على الوفاء، هذه اثنين شهود على الطلاق، احتاط القاضي. وأما إذا قالت خلية أو أنا مطلقة أو مات زوجي فبالضدي، يعني إذا لم تعين مطلقها أو الميت عنها، إذا لم تقول مات زوجي فلان طلقني زوجي فلان، لما قالت أنا خلية لم أتزوج أصلا أريد الزواج ليس لي ولي، أو قالت مات زوجي أو طلقني زوجي، لم تذكر شخصا معينا وغلب على القاضي على ظن القاضي أنها صادقة وأن أخبارها صادق، فيجوز له أن يزوجها اعتمادا على خبرها، والأفضل له أن يتريث ويبحث ويحاول الحصول على يعني شهود وإثبات. فإن ألحت المرأة طلبت النكاح يعني بغض لبت زوج قال صبري نسأل بنتخبر قال لما بجلس حتى لحظة زوجني ذي الحين ولا بقعوا عيال من الطين، فأحدها يعني كل ما جالها خاطب ردوا، كل ما جالها خاطب ردوا متعنتين أهلها، بعدين جاء خاطب هو بيردونه واجين قد ردوه، قالت لهم سمعوا انتوا كل ما يوقع بتردونه، شو بقى عيال من الطين، قال انا قدم عيال من الطين عبوناهم زوجوها. ويلزم كل الاولياء تحريا مع ريبه تدعو الى الشك في العقد، يعني اذا دخل شك في الخبر سواء كان عند القاضي او حتى عند الولي الخاص، قالوا له فلان توفي بس يعني ما صدقهم ما في كذا كلام مضبوط ولا في شهود يعني تقدر تعتمد عليهم، فينبغي انه يتحرى ويتأنى ولا يزوجها اعتمادا على هذا الخبر الذي لم يحصل درجة الظن الغالب، ولا سيما قاضي ونائبه اذا له ادنى السلطان في الجزر والمدي، يعني القاضي والنائب القاضي يزدادون بتأكد فيهم مزيد التحري والتفتيش. وقوله أذن له أذن السلطان في الجزر والمدي يعني أقام السلطان مقامه في الأحكام، لأنه هو قاضي نائب عن السلطان العام، هو من اللي يفصل في القضايا السلطان العام، بس لأنه ما بيقدر كلهم هالبلاد يروحون عنده يحكم فيهم، عين له نواب القضاء هذا لنواب السلطان، لهذا القاضي سلطته عظيمة وكبيرة دولة. ويسأل عن خلع العوام وصيغة الطلاق وأنواع التعاليق والعدي، هذا مهم. شوفوا إذا جاء إنسان عامي قال لك خلعت زوجتي تقول له واقف، قد يظن ما الخلع الباطل صحيحا، قد يظن ما ليس خلعا خلعا، وقد يظن ما ليس طلاقا طلاقا، لابد تسأله إيش اللفظ الذي قلته، قال طلق زوجتي قل له قلت لها واه، قال قلت لها مكان ما لقيتي العيد شفينا بطلقش ما لقيت شي عيد، قال ما طلق، قال له شفينا بطلقش بمعنى إن لم تفعلي كذا فسوف وطلقي، هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا، قال هدد تهديد، ما قال إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا صيغة تختلف من إن لم تفعلي كذا فسأطلقك، هذا وعد وهذا إيقاع طلاق، قوله إن لم تفعلي كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق هذا إيقاع طلاق معلق على شرط، وهذاك إن فعلت كذا فسوف أطلقك أو إن لم تفعلي كذا فسوف أطلقك أو إذا ما بتقع عن سامسون أشياء بيب ورقتش شوفي ورقتش بتوصل، هذا ليس طلاق، هذا تهديد أو وعد بالطلاق، لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه فيما بعد، يعني قال إذا شيء ما بتلاقي عن سمسون شو بيطلع ورقته، وبعدين راح ياب ورقته يوم ياب ورقته الحين قعد الطلاق. وصيغة الطلاق وأنواع التعاليق والعدي كذلك، يعني قال أنا حلفت بالطلاق ولا إيش قلت؟ قال قلت إذا ما لقيتي فاحش شيء فأنت طالق. يعني لقيت شيء ولا لا؟ قال لا ما سويت شيء. قال ماتت ولا عادها حية؟ قال عادها حية. قال بس عادش فرصة باقية ما بقيت الروح. تقول إلا ماش لما تفعلي إن لم تصنعي شاي كاسا من الشاي فأنت طالق. سوى الشيء؟ قال لا ما سويت شيء. عاد معها مهلة لما أنت موت حددت شيء مدة أنت فشاهلة خلاص صبر. قلت لها إن لم تفعلي شيئا فأنت طالق. ما لقيت شيء لكن هذا حي احتمال تلقي واحد شاهي بعد 15 سنة. فإذا ماتت تبين لنا أنها طالق في آخر لحظة من حياتها، لأن حينئذ تحقق الشرط، بخلاف ما لو قال إذا لم تصنعي كأسا من الشاي فأنت طالق عبرت 5 دقائق طلقت. إن غير إذا مر وقت بس يكفي لصناعة الشاي لو إحضار الشاي لم تحضري الشاي ما يعبده طلقت. لكن قال إن لم هذا مفتوح، هذا أكمل حوار الوطن المفتوح. العدة كذلك، قالت طلقني زوجتي وخلصت عدتي، نقولها طلقش حامل ولا ولا ولا حايل؟ فطلقني حامل. كيف خلصت عدتي؟ ولدتي؟ قالت لا عني مولود. قال لك كيف خلصت العدة؟ قالت حضت 3 مرات، حضت وطهرت 3 مرات. الحين حاسبة أن العدة حقها بالحيض حتى وهي حامل، ممكن الحامل ينزل منها دم. اختلفوا هم يعني هذا الدم حيض ولا مو حيض، في خلاف. إذا حين شافت نفسها أنها حاضت 3 مرات قالت خلاص خلصت عدتي على جميع المذاهب. كانوا على مذهب مالك والشافعي خلصت ب3 أطهار، وكانوا على مذهب وحنيفة وأحمد خلصت ب3 حيضات. عكم بوتوا لا تتكلم وضع الحمل العام يجيبهم يفهم أحيانا معنا ما تعتمد على كلامه. قال لك أكرهونا على الطلاق، طلق زوجتي مكره. قل له كي يعني حكنا احنا القصة ولا حصل؟ قال قالوا لي مثلا قالوا لي إذا ما طلقت زوجتك شفنا احنا ما بنكلمك مدة 3 أيام. فرأت ان زوجي ولا وش من اكراه هذا يا اخي، هم كلامهم وذهب ما هو اكراه هذا، اكراه يعني له شروط. قال لي إذا ما طلقت زوجتك بقتلك. ما من هو ذا؟ قال فلان. قالوا ذا يا أخي اللي يفسع من الدم يوم يذبحون يشرد، كيف يقتل هو ذا؟ وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا قال يمينهم بالطلاق، إذا عمل فرزتك أن سيقت المربع نفشل بطول سلامتي المربع. يعني لم يغلب على لا يغلب على ظنه أنه سينفذ. من شروط الإكراه أن يغلب على ظنه أنه لم يفعل سينفذ ما هدد به، يعني يكون المكره عنده قدرة بقوة أو ولاية أو سلطة على التنفيذ، وأن لا يقدر على التخلص منه بهرب أو استغاثة. أما هذا قالوا لي إذا ما طلقت بنسكت 3 أيام بنهري لك. ما نقدر معنا سكتون علي 3 أيام، ما هذا كلام يمشي؟ هذا وين الإكراه؟ ما شي إكراه. كذلك العدة، قالت مثلا طلقني زوجي وخلصت عدتي بدهن زوج. طيب طلقك متى؟ أنت طاهر ولا حائض؟ قال طلقني طاهر. متى تنتهي عدتها بالمذهب؟ طلقها آخر لحظة في الطهر، تنتهي عدتها بشروع في الحيضة الثالثة. هذا الطهر يعتبر قرو، بعده حيض، بعده طهر، هذا الجرء الثاني، وبعده حيض، وبعده طهر، هذا الجرء الثالث. دخلت في الحيضة الثالثة، انتهت عدتها عند الشافعي وعند مالك. فقالت انتهت عدتي. قلنا لها عمرها مثلا 20 ولا انت تحيضين ولا ما تحيضين؟ قالت ايوه نحيض. طلقش حيض ولا طلقت؟ طلقني طاهر. قلنا تمام، ما يعني حطي 3 مرات بعد الطلاق؟ قالت لا، ولا حضت ولا حتى مرة واحدة. يوم طلقني عاني مش بشي حال. لكي خلصت العدة؟ قالت عبر 3 أشهر. 3 أشهر من قال ليش 3 أشهر؟ قالت 3 أشهر العدة إلا كم أشهر؟ أشهر اللي بالنسبة للصغيرة اللي ما تحيض والآيسة، أما أنت تحيضين في عدة تكلب بالأقراء. قالت بالأقراء متى بتخلص؟ ولدتني ولدت ورضعت وخلص غصيت من النفسة، وبعدين بعد الغصة رضعت الولد، اختلفنا حياة وطلقني، وبيي بالحيض الحين مدت رضع 2 مع بيي، بس الحين ما لقيت 3 أشهر ولا ماشي 3 أشهر. لا صبري لما تحيضين 3 مرات، لما تدخلين في الحيضة 3 بتخلص عدتك. سلادم عادة 3 أشهر دل 2 و3 أشهر ولا حتى بعد 30 سنة عدتك ما بتخلص إلا بهذا الشكل. فلابد القاضي يسأل. ثم تكلم يعني الشيخ على الخلع، وذكر أن الخلع على ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فقال فخالعت أو فأديت طلقت زينبا، أقول زينب مسكينة دي هل مثال زينب، فخالعت أو فأديت طلقت زينبا 20 دينارا يخاطب بالقصد لها أو ولي أو وكيل وأجنبي يقول قبلت الخلع متصل الرد تبين بهذا اللفظ، أو أن تقول له إذا أنت قد طلقتني فلك عندي، أي من صرايح خلع. قول الرجل خالعت أو فاديت أو طلقت أو فارقت زينبا مثلا أو هندا أو فاطمة إذا كانت غائبة 20 دينار، وإذا كانت حاضرة نقول لها خالعتك أو فاديتك أو طلقتك أو فارقتك 20 دينار مثلا، يخاطبها أو يخاطب وكيلها أو يخاطب وليها أو أجنبي حتى. فقال وليها، فقال يعني للأجنبي، قال للأجنبي مثلا إن أعطيتني كذا زوجتي طالق، قال قبلت، حصل الخلع، يقع الخلع بإنسان أجنبي ما له علاقة. قال فيقول من جرى معه الخطاب، خطاب الإجابة، قبلت الخلع أو اختلعت أو ضمنت بشرط أن يكون على الفور بلا تخلل زمن أو كلام طويل، ويكفي القبول بالفعل كأعطاها 20 دينار. يعني قال لها طلق خالاتك 20 دينار، قالت لمسك 20 دينار، مع قالت قبلت، الفعل يقوم مقام القول. فحينئذ تبين بما ذكر بينونا صورة إلا أن تلفظ بالطلاق، قال لها مثلا طلقتك 23 دينار، قالت لمسك 20 دينار أو قبلت، بينونا كبرى. وكذلك إذا بدأت الزوجة بطلب الطلاق كأن تقول له طلقني 1000، أو إذا طلقتني أو إن طلقتني أو متى طلقتني أو مهما طلقتني فلك علي أو عندي 1000 مثلا، فأجابها الزوج فيقع الخلع. وإن قال إن أعطيتني 1000 درهم فأنت على الإعطاء مطلقة عقدي، فأعطته حالا. لا إذا قال من متى فلا فور في الإعطاء، تعطيه من بعدي. يعني قال لها إن أعطيتني 1000 درهم فأنت طالب، فقالت قبلت أو باطلة أو أعطته 1000 درهم، قال إن أعطيتني 1000 درهم فأنت طالب، فأعطته 1000 درهم في الحال، طلقت وبانت منه بينونة صغرى بالخلع. هذا إذا كان التعليق بإن. أما إذا كان التعليق بمتى، فمتى تقتضي التراخي، قال متى أعطيتني 1000 درهم فأنت طالب، فأعطته بعد 20 دقيقة أو ربع ساعة أو ساعة، يقع الخلع، أو حتى بعد سنة، لأن متى هذا يعني تفيد التراخي ولا تفيد الفور. قال متى أعطيتني 1000 درهم فأنت طالب، فأعطته 1000 درهم بعد سنة تطلب. أما إذا قال متى لم تعطني، متى لم تعطني 1000 درهم فأنت طالب، فلابد أن تعطيه في الحال وإلا لم تطلب. ولو قال إن أبرأتني أنت طالق، فيشرط علم بالبراءة من النقد، يعني قال إن أبرأتني من صداقك أو من دينك فأنت طالق، فأبرأته، يصح الخلع بشرط أن تكون عالمة بما لها من الدين في رقبته، أو عالمة بصدادها. ولو نجز التعليق أو قال لي كذا، شوف الآن يعني من خلال هذا، من خلال هذه الأبيات تدرك أنه يعني الألفاظ ما هي عينة شفهم، وهو كله معناه طلاق وخلاص وخلع حسب اللفظ. أحيانا يقع في الحال وأحيانا ما يقع، وأحيانا يشترط الفورية وأحيانا يجوز في التراخي، وأحيانا يقع يعني خلع، وأحيانا يكون الطلاق رجعي ما يقع خلع يقع طلاق رجعي، وأحيانا ماشي يقع. ولو نجز التطليق أو قال لي كذا أو التمس ما لا يكون من القصد فرجعية، أي إذا قالت له إن طلقتني فأنت بريء من مهري فطلق، قالت له إن طلقتني فأنت بريء من مهري، فقالها أنت طالق، وقع طلاقا رجعيا ولم يقع خلعا بينا. لماذا؟ لأن البراء هنا علقت بشرط، والبراء إذا علقت بشرط بطلت، صار الصيغة باطلة، صيغة البراء المعلقة على شرط باطلة. وقوله هو أنت طالق من غير ذكر شرط لفظي يعتبر تنجيز للطلاق بلا مقابل، هو في ظنه أنه هذا مقابل ذاك، لكن هذاك الكلام لاغو لكونه إبراء معلق على شرط، تعليق الإبراء بشرط يبطله. فإذا أراد أن يقع الطلاق يعني أن يقع خلعا صحيحا لابد أن يقول أنت طالق إن أعطيتني إن أبرأتني إيش من من من من من صداقتك، فقالت أبرأتك، يقع حينئذ خلع، لأنه علق الطلاق بشرط لفظي. أما في الصورة الأولى فلم يعلق بشرط لفظي، قالت له إن يعني طلقتني فأنت بريء من من من من طلاق من من من من صداقي، علقت البراءة من الصداق أو من الدين بشرط الطلاق، بطلت البراءة بالتعليق. بعدين هو قال أنت طالق ليس في مقابل شيء، ولا ينفعه حسن ظنه، لا ينفعه ظنه أن هذا مقابل ذاك لتقصيره بعدم التعليق اللفظي. هذا هو الراجع في المذهب في هذا المسألة. واحفظ لتحرير ضابط عن الشيخ في تحفته خذوه بالود، قال سمع ذهن بنعطيك ضابط في هذا الباب، باب الخلع، ذكره الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج. فرجعية، واحفظ لتحرير ضابط عن الشيخ في تحفته خذه بالود بأربعة أحوال تفصيلها أتى بتعليقه إن قال ذلك عن عمدي، فإن صحت الصيغة والعوض الذي يسميه بانت بالمسمى وبالمدي. يعني إذا كانت الصيغة صحيحة والعوض صحيح يقع طلاق باين بما ذكر من المال، وإن فسد التعويض بانت بمهرها، وإن صيغة فاحكم برجعية الوفد. وإذا كان الصيغة صحيحة والعوض غير صحيح، قالها طلقتك على خمر أو ميتة فقالت قبلت، يقع طلاقا بائنا بمهر المثل، نلغي الميتة لأنها ماشي لها قيمة والخمر ماشي له قيمة، وننتقل إلى مهر المثل يكون طلاق بائن بينها صغرى. وإن صيغة فاحكم برجعية الوفد، يعني وإذا فسدت الصيغة، صيغة باطلة، كأن قالت إن طلقتني فأنت بريء من ديني، فطلق من غير أن يعلق، وقع طلاقا رجعيا ولا يلزمها مال ولا يقع بينونة بذلك. وإن فسد التعويض بانت بمهرها، وإن صيغة فاحكم برجعية الوفد إذا نجز التعليق، يعني ولم يعلق بشرط لفظي. والرابع بأن يعلق بالإبرة ولم يكن من يفدي، يعني قال إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت طالب، فلم توافق، سكتت، ما قالت موافقة ولا قالت قبلت ولا قالت لا أبرأتك، لا يقع شيء. فهذه رؤوس من مسائل الخلع، يعني هذا أصول يباس عليها خلع غيرها، يباس عليها ما تشارد بالند، يعني يباس عليها الشارد البعيد. وحاصل هذا الأبيات أن الخلع له أربع أحوال، الأول أن يقع بائنا بالمسمى، وذلك إذا صحت الصيغة والعوض، كأن يقول لها أنت طالق بألف، والثاني أن يقع فتقول قبلت، والثاني أن يقع بائنا بمهر المثل لفساد العوض، كأن يخالعها على عوض فاسد مقصود، مثل الخمر مثلا والميتة، يعني الميتة عوض فاسد لكنه مقصود، ممكن يعني نعطي السباع تأكل الجوارح، الخمر ممكن نطفي بحريق مثلا، بخلاف ما لو خلعها على شيء على عوض فاسد غير مقصود، مثل الحشرات ومثل يعني البول مثلا. هلا انت طالب مثلا بإبريق بول ولا صرصار، يقع طلاقا رجعيا ولا يلزمه شيء، لأنه طلق غير طامع في شيء، صرصار ما يشيله قيمة ولا حد يعني يربي صراصير. الأول الحالة الأولى أن يقع بائنا بالمسمى، وذلك إذا صحت الصيغة والعوض، والثاني أن يقع بائنا بمهر المثل إذا فسد العوض وكان موصودا مع فساده كالخمر والميتة، فيقع طلاقا بائنا بمهر المثل، والثالث أن يقع رجعيا لفساد الصيغة بتخلف شرط، والرابع أن لا يقع الطلاق أصلا، وذلك بأن يعلقه بالإبراء مثلا لم يكن هناك من يقبل الخلع أصلا أو قبل بخلاف ما علق عليه. يعني قال لها مثلا أنت طالق بألف، قالت قبلته بخمسمائة، يقع إيش؟ لا يقع شيء، القبول غير الإجاب، مخالف للإجاب، هو طلق يعني خالع بشرط تعطيه ألف، قال بخمسمائة، فما يصح إلا إذا قال خالعتك عليها أو خالعتك على الخمسمائة ثاني مرة. أما ذاك الأول لا، الأول في وادي والثاني في وادي، ها يقولوا له زيدا في اكتب خالدا إدراك عمرا يفهمه بكره. آخر شيء عندنا هنا في الطلاق أو قبل الأخير، قال وطلقت أو صرحت فارقت زوجتي صرائح، والمشتق بالهزل والجد، كنايته مقرونة معنية، كأنت حرام أو خلية من سعدي، وما كان في غير الطلاق صرائحا يكنى هنا، فافهمه بالعد والحد. يعني ألفاظ الطلاق نوعان، صريح وكناية. الصريح مثل أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مشرحة، طلقتك فارقتك صرحتك، ولا فرق بين الجاد والهازل في الطلاق. واحد مرة اتصل عقد على زوجته وعادوا ما دخل إلا عقد في بلاد ثانية، في بعض بلاد يعقدون لبعدين يدخلون بعد سنة ولا سنتين، عقد عليها وبعدين يجي يزورهم في البيت ويخري وياه زوجته، ذاك اليوم يعني يمزح قالت له طلقني من مدري هو من نفسه يعني ابتداء بدون طلب، طلقها حق وحق ضحك حق صفطة، يعني بعض ما يقول حق يضحك أنت طالب، فأنا قال لا نمزح. واتصل يعني شوف الطلاق ما شايفين مزاح له، خلاص هذا طلقه، وانت عادك ما دخلت عليها طلقتها قبل الدخول بانت وماشي عليها عدة ترايعهم فيه مع الشريعة له. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدون، قال براجعهم تراجعهم ماشي عدة عشان بتراجعهم رجع إلا في العدة. بعد فترة طفلت هي الحرمة كيف خلاص خلي بوش تاني مرة يعقد، هذا بنتي منه بينونة صغرى كونه طلقت قبل الدخول، عقد ثاني وفواله بس باقي له طلقتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا بالنسبة للألفاظ، الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، قال لها أنت طالب، قال ما أنا قصدي أنا طالب إلا واقف، قال لها غضب كان ما أنا ما بغيت أنا كنت مطلقها، هذا كلام يمشي شغل. أو قال أنا قلت لها أنت طالب بس لكن ما أنا قاصد الطلاق، أنا لو واقف أنت طالق وقصد، قال ما أنا قاصد شيء، واللغة مغروم أنت تجيب كلام بلا معنى، المكلف لابد يكون لكلامه معنى، نحن نرتب على هذا اللفظ، سنرتب على هذا اللفظ أحكامه المترتبة عليه صيانة لكلام المكلف عن العبث واللغو والهديان، عشان ما تقع مغروم تنطلقها في كلام أنت من تداري ما أبغيش بس هكذا بلا معنى، ماشي حاجة اسمها بلا معنى. أو قال مثلا قلت لها أنت طالق بس أنا قصدي ما أنا قصدي يعني أنها طالق أنا هو قصدك، قال قصدي معناها تقل أسمع، وهذا في لغة منك ليش من لغة هذا الكلام يمشي؟ هذا كلمة طالق مش لها إلا معنى واحد شغله بس. هذا بالنسبة للألفاظ الصريحة لا تحتاج لنية، أي واحد يقول لك أنا قلت لها أنت طالق ما أنا قصدي الطلاق، قلت له ما شي يمشي الكلام. وأما الكناية، فالكناية يحتاج إلى نية، كناية يحتاج إلى نية، الكناية كثير ليس له يعني حصر، لفظ يحتمل الطلاق غير الطلاق، أما إذا كان يحتمل شيء طلاق هو طول، في كلام ما ليس الطلاق فيه دخل. قالها مثلا هاتي واحد شاي، بعدين هي قال لي ما عاد الحين كيف؟ أنا قلت زوجتي هاتي واحد شاي وشعرت إن نويت الطلاق، قال والله أنت موسوس كبير. هذا حقك النية غير معتبرة، حتى لنويت حق منصور نحن عارفينك انك لنويت ولا هم يحزنون الا عندك وسوسة، لكنك حتى لنويت ما يصح لان اللفظ لا يصلح للطلاق، ليس فيه اي معنى قريب ولا بعيد للطلاق، فما يقع الا اذا كان لفظ محتمل، النية ما تصلح الا في لفظ يحتمل الطلاق. والكناية مثل انت باين، انت مطلقة، مطلقة شوفوا هذا كناية مهم، طلقة لها مطلقة يمكن يكون أطلاق من قيد، قال لها أنت طلاق، أنت الطلاق أو أنت طلاق، عبر عن الخبر بالمصدر، هذا كناية لأن استعمال الأخبار بالمصدر على الذوات يكون إلا يعني على سبيل المجاز، وما دام أنه مجاز فهو كناية. ومثل يعني باين، مثل إذا فعلت كذا ففيه طلاقك، هذا كناية شفا ما هو صريح، أو فهو طلاقك، أو أنت طالق وهي غايبة ما حد عنده في الغرفة يقول أنت طالق، هذا كناية. أو حاضرة وقال لها هي غاية هي طالق قدام الحرمة يقول هي طالق، والله نواب الطلاق الحاضرة يقع أن يحتمل هي يعني ممكن هي يعني نفسك، أو أنت حرام أو أنت علي حرام وحلال الله علي حرام وحرام تقع علي الحرام والحرام يلزمني فيك، أو أنت خلية أو برية أو بتة أو بتلة أو بعينة أو الحقي بأهلك حبلك على غاربك تزوجي تزودي سافري، هذا كله كنايات. إذا أنا باب الطلاق دعوة إلا ما يدع. ويلحق الاستثناء بشرط اتصالي، وما لم يكن مستغرق الكل تستهدي وينويه فيه والكناية قاصدا له بجميع اللفظ من قبل أن يبدي. يعني الاستثناء في الطلاق صحيح بشروط أن يصل المستثنى بالمستثنى منه، فلو فصل فاصل طويل عرفا أو قطع بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء، يعني قال أنت طالق ثلاثا بعدين بعد ساعة قال إلا ثنتين، وإلا ثنتين قال ذاك بيته هناك ربطوه لقول ارتباط، هذا نحن لها مع سيارة شكل ارتباط. بعيد الكلام من الكلام، كيف إلا ثنتين وكتب من الساعة؟ نعم لابد من الاتصال العرفي بين المستثنى والمستثنى. الشرط الثاني عدم الاستغراق، لو استغرق المستثنى والمستثنى لما يصح الاستثناء قال أنت طالق ثلاثا لا ثلاثا يقع كم؟ ثلاثا. قال أنت طالق ثنتين لا ثنتين يقع كم؟ ثنتين، لأنه قوله إلا ثنتين يلغي الكلام السابق، وإعمال الكلام أولى من إهماله. الحين ثلاثا لا ثلاثا هو معنى ماشي، معنى أنت طالق ماشي، ما حد يجيب كلام ما له معنى له، إعمال الكلام أولى من إهماله، قاعدة فقهية نلغي ذي اللي بيبطل الكلام نلغي قاعدة ثلاثا. ولابد من نية الاستثناء قبل أن ينتهي من اللفظ وينويه فيه، يعني في لفظ الاستثناء، فلو طلق وهو لم ينوي غير ناوي الاستثناء قال أنت طالق ثلاثا ولم يكن ناوي الاستثناء قط، لما نخلص أنت طالق ثلاثا بعد ما خلص فطن بعدين بغى بيستثني قال إلا ثنتين ما يصح، لابد تكون نية الاستثناء موجودة في كلمة أنت طالق نية موجودة قبل أن ينتهي من كلمة أنت طالق. والكناية اللي هو مثل أنت باين، أنت كذا، أنت بتة، هذا قلنا كناية، لا يقع الطلاق إلا بالنية. الشيخ هنا قال بالنسبة للكناية لابد تكون النية موجودة في كل اللفظ، من همزة أنت لما نون باين. إذا غابت النية، نية الطلاق في الألفاظ الكنائية، لأن حضرت في أول لفظ وغابت في آخر، أو حضرت في آخر وغابت في أول، أو حضرت في وسط وغابت في الطرفين، لا يقع. هذا قول في المذهب. الشيخ هنا انتصر له في المنظومة حقه، وانتصر له عبد الله عمر بن مخرمة، ولكنه يعني أكثر علماء المذهب رجحوا أنه يكفي النية في أي جزء من لفظ الكناية، من أنت لما باين، من الهمزة لما نون، أي موضع حصل في نية الطلاق بهذا اللفظ يقع. رجح هذا النووي في الروضة، والرافعي في شرح الكبير، والرملي في النهاية، وابن حجر في فتح الجواد، وأيضا من عاد، والخطيب الشربيني في المغني، وأكثر علماء المذهب. ويلغو بإكراه وسبق لسانه وإغماه ولو لم يسمع اللفظ بالقيد، يعني طلاق المكره لغو لا يقع، شرط أن تتوفر شروط الإكراه المعتبرة شرعا. وسبق اللسان يعني زوجته اسمها طالب، بغى بيقول يا طالب، قال يا طالق، فأنا قال أنا شو أنا ما بغيت بقول يا طالق، اللي بغيت بقول يا طالب التف علي الحرف، نصدق ونقول له حلف، حلف أنك لم تقصد، أنك كنت تقصد يا طالب وليس يا طالب، ونقبل منه، لأنه في هناك احتمال عن الكلام معقول مقبول ممكن. لكن واحدة اسمها زينب قال يا طالب، على خلاص طالب، قال لا قصدي نقول يا زينب، يعني بعيد. مرة اختبار القرآن، بعدين واحد كتبنا له معاني الكلمات، ما معنى يغضون أبصارهم، يغضون الذين يغضون أصواتهم، منهم اثنين، واحد كتب يغضون أصواتهم يعني يغضون أبصارهم، يعني ما شاء الله لا سمع ولا أبصار. أنا أبغى أنك تفسر إلا يغضون، رحت فسرت أصواتهم عادك بأبصارهم. والثاني نقلها من واحد ثاني، ذاك يغضون أصواتهم كتب يخفضونها، واحد نقلوا ذا منه الثاني يعصبونها. فكان هذا غلط، أستاذ ليش سويت غلط، ما عندي صحة، ذاك لك ما ذاك. قلنا اسمع الحين الكلمة حقا كذا معروفة نقراها، ما نشوفها غلط، لكن خافك معنا خطك مثلا ضعيف ولا لا، الحين انت اذا جبتها صح قريتها صح اعطيك علامه. كيف دورها؟ قال لي استاذ نسيتها. يعني انا قلت سمعها، انا كلها تقراها، قرها، قلت له بعطيك العلامه نفسها حقهم، قرها. ثم يتحرف يتحرف يتحرف، قال لي ربهم يغضون أصواتهم، قالها من واحد كتبها يخفضونها، كتبها هو يعصبونها، وقرأها ربهم. فسبق اللسان مقبول إذا قال سبق لساني للطلاق، بشرط أن يكون في هناك إمكانية لقبول مثل هذا الدعوة، اسمها مثلا طالب أو طارق، قال انقلب علي الراء إلى لام، أو انقلب الباء إلى قاف، نصدقه نقول له بس حلف، هذا عمر خطير، شوف الدين ومكاع حلف. وإغماه لقول له عملية، سووا له تفتير خري من من من من غرفة العمليات، يوزع طلاق بالمجان. أو لم يسمع اللفظ بالقيدي، هذا مهم للمصوصين. شوف الطلاق ما يقع إلا إذا تلفظ به وسمعه في مكان ما فيه إزعاج ولا أصوات ولا لغط، سمعه يقع الطلاق، إذا ما سمعه ما يقع له. يعني قال مر في قلبي، الطلاق يقع عند ولده النوية الطلاق النية ومخاطر القلبية وهذا شوفه ما يقع كل هذا لا عاد تعب نفسك ولا عاد تشبع على عمرك ما يقع طلاق قال حسيتكم يوم أول ثاني تحرك قال خلوه يتحرك وانت بغيت الواية تقيد سمعته قال لا ما سمعته قال بس ما شي طلاق ما يقع هذا الشيطان تتوهم انت عندك أوهام لسانك تحرك ولا شيء أوهام عندك آخر شيء عندنا هنا يعني هذا بيتين قال ويعرف ذات القرء والشهر والتي تعد بحملا فافهما واتبع رشدي أي يجب على كل أحد وعلى متولي عقود النكاح خاصة أن يعرف أحوال المعتدات ويعرف ذوات الأقراء ومتى تنتهي عدتها وذوات الشهور متى تنتهي عدتها ذات الأقراء إذا طلقت يعني ذات الأقراء عدتها إذا لم تكن حاملا ثلاثة أقرع إذا طلقت في الطهر انتهت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة إذا طلقت في الحيض انتهت عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة وإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل مطلقا سواء كان عن وفاء أو عن طلاق والمطلقة وليس لها قرع كونها صغيرة لا تحيض أو آيسة بلغت 62 سنة فأكثر انقطع منها الدم فهذا عدتها ثلاثة شهور كما قال الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن حامل إذا لم تكن يعني حاملا فالحامل عدتها بوضع الحمل مطلقا قال والتي تعد ويعرف ذات القرء والشهر والتي تعد بحمل فافهما واتبع رشدي وزد خص بالإرضاع مستفسرا لها فإن لم تكن حاضت فدعها على المهدي طلقها وهي في النفاس والله طلقها بعد ما طهرت من النفاس هذا استفصل فيها أكثر أنها تقولون أن العدة لا تشكر في الغالب هذا المرضع ما يأتيها حيض مدة الرضاع الرضاع الجيدة تمنع الحيض فهذا استفصل منها تأكد من عدتها علشان ما تغلط فإذا ما جاء حيض شوف ما عادها ماشي عدة لما تحيض شرعت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها أي زيد أيها العاقد التي فرقت وهي ترضع ولدها بمزيد التحري واستخبرها عن حالها مع الرضاعة هل حاضت ومضت لها ثلاثة أقراء أم لا لأن المرضع لا تحيض غالبا فإن لم تكن حاضت في مدة الرضاعة كما هو الغالب فتركها ترضع ولدها حتى تفطمه وتعتد بالأقراء فإنها لا تزوج اتفاقا وإن طالت المدة حتى تحيض وتيأس ولو انقطع حيضها بلا علة ماشي عندها رضاع وصلى الحيض راح ماشي أي سبب معروف وجب عليها التربص كذلك في المذهب تتربص لما حيض أو تبلغ سن الياس تعتد بالأشهر وفي القول القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص 9 شهور ثم تعتد ب3 شهور تمام السنة ليعرف فراغ الرحم به هذه السنة إذ هي يعني 9 شهور مدة غالب مدة الحمل انتصر له الشافعي بالقديم بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وابن زياد رحمهم الله فهاك عقودا في النكاح نظمتها نظام يواقيت محكمة نضبي شبه بيات المنظومة بالعقود المنظومة من نحو در ترغيبا لحافظها وقارئها ليكون على بصيرة من أمر الأبضاع الواجب التحفظ بها والنضد هو جعل الشيء بعضه فوق بعض والمنظومة يعني ممتازة وينبغي تحفظ اعمل لها لحن تنحفظ معك وهي تقريبا من طويل كأنها من بحر الطويلة مثل قصيدة ابن القيم الميمية سوي لها اللحن حق ابن القيم بيركب عليها فخذها أماما وارتسم كل ما حوت بقلبك واحفظه تصان عن النقد أي اجعلها أمامك نصب عينيك لتكون لك دليلا إلى الصواب وتصور في ذهنك أو أدرس وتذكر كل ما حوته من المسائل تسلم من النقد ودم داعيا ما دمت مستصحبا لها لناظمها ما دام منظومة معك صاحب لها انتفع بها في هذا الفن المهم الذي تمثل الحاجة إليه استمر في الدعاء لناظمها غفر الله له ورفع درجته. مستصحب ودم داعيا ما دمت مستصحبا لها لناظمها المحتاج للوصل والرفد، الرفد الإعطاء. وصلى وسلم ربنا كل ساعة على المصطفى والآل والصحب من بعدي، وتمت بحمد الله، وهي نزيلة على باب فضل الله تقبل بالمد، شبهها بالضيف النازل على باب أرحم الراحمين، والرجاء في فضل الله واسع رحمته أن يحصل لها القبول. اللهم آمين. بهذا نكون انتهينا من شرح المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب لنا الأجر لكم، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.